اذر مالجنسي بتطلع من الليمفود وبعد كده تنفجر الهارت. فاحنا عندنا لوكيميا وليمفوما ومايلوما يعتبروا هيماتولوجيك ديزيز، ولكن اللوكيميا اوريجينيت في البون مارو وبعدين في البريفيرال بلاد. الليمفوما العكس، اوريجينيت في الليمفود وبعد كده تنفجر البون مارو والبريفيرال بلاد. المايلوما اوريجينيت ان ذا بون مارو لان البلازما سيلز موجوده في البون مارو. البلازما سيلز دي جايه من التي ولا البي مش عارفه، من البي عشان كده بتبقى مكانها في البون مارو. فدول كانسر ذات اوريجينيت ان ذا بون مارو اللي هما اللوكيميا والمايلوما او الليمفاتيك تيشو. فالليمفوما الاول بتبدا في الليمفاتيك تيشو، اي ليمف نود اوفر ذا بودي ممكن تطلع منها الليمفوما او الليفر او السبلين او اي ليمفويد اورجن ان ذا بودي. وبعد شويه ايزر ان هي لو مش كنترولد وما بداش تريتد ممكن تنفيد البون مارو. اي حاجه توصل البون مارو يبقى معنى كده انها وصلت ذا هول بودي، لان البون مارو ده هيطلع في البريفرنت بلاد والبريفرنت بلاد ده سيركليت اوفر ذا بودي. عشان كده اي مالجنسي اول حاجه بعد ما بنشخص ان في ورم في المكان الفلاني بيدوروا على البون مارو انفيدد ولا لا، لان لو البون مارو انفيدد ده على طول تعتبر ادفانسد ستيج او ان هي محتاجه انتنسيف كيموثيرابي. فاحنا ان شاء الله هناخد اللوكيميا انديكيلز. الليمفوما عندنا هوجكن ولا هوجكن. الليمفوما دي وحدها عايزه لها يعني وان تيرم وان سمستر عشان تدرس فيه. فاحنا عشان ما فيش طبعا تايم فهناخد جاست كومباريزون ما بين الهوجكن الليمفوما والنون هوجكن الليمفوما، مش هناخد ولا تايم من الليمفوما. المايلوما هناخدها برضو باختصار شديد جدا لان مش هيبقى ليها وقت، احنا لسه بقينا الهيموستاسيس كيو. المايلو ديسبلاستيك سيندروم ده يعتبر بري لوكيميا خصوصا قبل الاي ام ال، يعني عيانين بتوع الاي ام ال ممكن في الاول ديفولوب مايلو ديسبلاسيا وبعد شويه يجيبوا اكيوت لوكيميا. هنقول يعني ايه الكلام ده؟ فكلمه لوكيميا معناها دي جروب اوف ديس اوردرز كاركترايزد باي اكيوميليشن اوف مالجنانت وايت سيلز ان ذا بون مارو اند بلاد. في الاخر يحصل بون مارو فيلر والكاونت بتاع الوايت بلاد سيلز يبقى عالي اند انفلتريشن اوف الاورجنز الليمف نود الليفر اس بي. هنقول كل واحده من دول يعني هي عباره عن جروب اوف ديس اوردر. ليه جروب؟ لان زي ما هنشوف دلوقتي في الكلاسيكيشن بتاعها هي اصلا كتيره جدا. كل اللي بيميزها ان في مالجنانت وايت بلاد سيلز بتاكيوميليت في البون مارو. المالجنانت وايت بلاد سيلز دي ايزر ان هي تبقى بلاست سيلز او اذر مالجنانت وايت بلاد سيلز اكوردنج تو ذا تايب اوف لوكيميا. ده في الكرونيك، يبقى في الاكيوت المالجنانت وايت بلاد سيلز بنقول عليها بلاست سيلز. في الكرونيك كل نوع منهم له خليه معينه هي اللي بتبقى انكريزد وهي اللي بيحصل فيها الابنورماليه. بعد ما تاكيوميليت في المارو طبعا بتاثر على كل الاذر اليمنت فبيحصل بون مارو فيلير. زي ما يكون كده احنا قاعدين في بيت مثلا هو بيسع 5، فجاه البيت ده جه فيه حوالي 50 100 200 1000 مليون، الخمسه الموجودين هيروحوا فين؟ مش هيبقى لهم مكان اللي هم كانوا اصلا اصحاب البيت. فده اللي بالظبط اللي بيحصل في المارو. المالجنال سيلز دي بتانكروشمنت على الاذر اليمنت فبيحصل مارو فيلير، يعني بيبان في البريفرال بلاد في صوره سايتوبينياس. غالبا بتبقى انيميا وثرومبوسايتوبينيا، لكن اصلا اللي فيها المالجنانسي هي الوايت بلاد سيلز. شكرا. فالوايت بلاد سيلز دي هي اللي بتنكريز لان هي مش النورمال وايت بلاد سيلز ده المالجنان، لكن احنا لو عملنا في وقتها دورنا على النورمال وايت بلاد سيلز هنلاقيها الاخرى مش موجوده او قليله. اند انفلتريشن اوف ذا اورجن، ما هو بعد ما ينفيد المارو والمارو اتملى هيطلع في البريفرال بلاد. جاست ان هو وصل بريفرنت بلاد في الاخر هيوصل كل الايه الاورجنز، فيحصل الاورجن انفلتريشن مينلي في الليفر والسبلين والليمف نود وممكن توصل البرين خصوصا الليمفوما. في حاجه اسمها برين ليمفوما. نيجي بقى الكلاسيفيكيشن بتاعها، بنقسمها في نوعين كبار جدا ايزر اكيوت او كرونيك. ده اكوردنج تو ذا اونست، يعني هل الاونست بتاعتها كانت حاجه اكيوت ولا كانت كرونيك. بعد كده كل واحدة من الأكيوت أو الكرونيك بنرجع نقسمها according to the cell line affected، هل هي بتأفكت الليمفويد ولا المايلويد. فيبقى عندنا أكيوت ليمفويد وأكيوت مايلويد. في الكرونيك عندنا كرونيك ليمفويد وكرونيك مايلويد. الاكيوت من اللي عندنا اكيوت ليمفويد واكيوت مايلويد. الاكيوت ليمفويد دي من اللي بتبقى في التشيلدرن، عشان كده بنقول عليه كانسر اوف تشايلد هود. يبقى الموست كومن كانسر في التشايلد هود هو الاكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا، او الاختصار بتاعها بنقول عليه اي ال ال. ال ام ال ده كانسر اوف ادلت، من اللي بيجي في الادلت لايف 80% بيبقى في الادلت، لكن التشيلدرن بتبقى نسبه بسيطه. في حاجتين بقى، باي فينوتيبك ليوكيميا وفي باي لينج ليوكيميا. احنا عندنا قلنا عشان نعرف نوع الخليه هل هي ليمفويد ولا مايلويد بنشوف السيرفس ماركر. خلاص، طيب السيرفس ماركر دي اللي في الباي فينوتيبك لما جم يشوفوها لقوا ان الخليه وان سيل عليها الماركرز بتاعه الليمفويد والماركرز بتاعه المايلويد على نفس الخليه، فعشان كده قالوا عليها باي فينوتيبك، يعني هي في الشكل بتاعها فيها الاثنين بتاع المايلويد وبتاع الليمفويد. الباي لينج من الاسم كده، لينج اللي هو السيل لاين، فباي لينج يعني هي افكتد تو سيل لاين. يبقى انا هلاقي عندي تو بوبوليشن اوف سيلز، واحد فيهم ليمفويد واحد فيهم مايلويد. خلاص، عشان يحصل ده هنا الخليه ممكن تكون اللي حصل فيها ترانسفورميشن وبقت مالجنانت سيل حصل في الايرلي ستيم سيل اللي هي قبل ما تبقى ليمفويد او مايلويد اصلا، فبالتالي عليها الماركر بتاع الاثنين. في الباي لينج لا، ده هو المشكله حصلت في الاثنين، حصلت في الليمفويد ستيم والمايلويد ستيم سيل، عشان كده الخلايا طلعت دي اب نورمال ودي اب نورمال، بس بلاقي تو سيبريت بوبوليشن. فهمنا الفرق؟ هنا في الاولانيه دي خليه واحده، خلاص الخليه الواحده دي عليها ليمفويد ومايلويد ماركرز. هنا خلاص فهمتوا دي؟ في الثانيه دي لا، في خليه فيها ليمفويد وخليه ثانيه عليها مايلويد، يبقى هو عنده كده الاثنين سيل لاين فيهم لوكيميا. فهمت؟ الكرونيك لوكيمياز بقى دول يعني مجموعه كبيره جدا. اولا اللي ريليتد للمايلويد بنسميهم كرونيك مايلو بروليفراتيف ديس اوردر، يعني هنيجي على جنب السي ام ال اند ريليتد ديس اوردرز نكتبه كده يساوي ام بي دي اس. ام بي بي فور بنت دي اس اللي هو مايلو بروليفراتيف ديس اوردرز. وليه سموها كده؟ لان هي مش بس كرونيك مايلويد ليكيميا، ده مجموعه كبيره جدا منهم السي ام ال دي واحده منهم. ام بي دي اس الثانيه الليمفويد بقى سموها كرونيك ليمفويد ليوكيميا برضو ريليتد ديس اوردرز، لان هي مجموعه مش واحده بس. الكرونيك ليمفويد دي وان اكزامبل، لكن هي مجموعه كبيره فبنقول عليهم سي ال بي دي، بدل الام هتبقى سي ال بي دي. رقم بي تساوي سي وال وبي فور بن ودي واس، كرونيك ليمفو بروليفراتيف ديس اوردرز، نفس زي اللي قبلها بالظبط بس بدل المايلويد هي ايه؟ ليمفويد. خلاص كده؟ بروليفراتيف مايلو بروليفراتيف ديس اوردر. خلاص دول؟ المجموعة اللي في الاخر دي مش عارفة فيها همس ليه؟ اللي عايز يسأل على حاجة يسألنا انا. السي ال بي دي كرونيك ليمفو بروليفراتيف ديس اوردر. فدي بقى تقريبا تلت او نص الانكولوجي بتاع الهيماتولوجي اللي هي رقم بي. خلاص؟ خلاص اقلي السلايد اللي بعديها كتبت الاختصارات دي. نيجي بقى للبريديسبوزنج فاكتورز للليوكيميا او الليمفوما. طالما بقول بريديسبوزنج فاكتور يبقى مفيش كوز. يعني ايه كوز؟ كوز يعني الحاجه دي لو موجوده لازم هيحصل الديزيز ده. خلاص؟ لكن هنا مثلا زي ما اقول الكوز مثلا اوف بكتيريا بتاع ده فارنجايتس ستريبتوكوكاي، يبقى خلاص طالما موجوده الستريب هتعمل فارنجايتس. لكن هنا لا، مفيش كوز واضح للوكيميا ولا للكوز، زيهم زي كل الكانسرز، مفيش اي كانسر في الدنيا السبب بتاعه معروف يعني مفيش ليدنج كوز يقول ده هيحصل له كانسر كذا، خلاص كلها بريديسبوزنج فاكتور. وليه بريديسبوزنج؟ لان في ناس بيبقى عندها نفس المشكله او نفس الديفكت وما بيجيلهمش كانسر، وفي ناس تانيين لما بنيجي انفستيجيت بعد ما يجيلهم الكانسر مش بنلاقي عندهم الديفكت اللي موجود هنا. فمعنى كده ان هي ممكن تزود الانسيدنس، لكن مش معنى كده ان كل الناس اللي عندها حاجه دي هيجيلهم كانسر، يبقى ما بقتش كوز. عشان كده بنقول عليه بريديسبوزنج فاكتور او ريسك فاكتور. يبقى بريديسبوزنج فاكتور او ريسك فاكتور للليوكيميا او الليمفوما. في منهم حاجات انهيريتد وفي منهم حاجات انفايرومنتال. الانهيريتد مثال ليهم السندرومز اللي هي الداون والفانفوني والاتيكس لانجكتيزيا، في اذر ديفرنت سندرومز بس اهم واحد فيهم الداون سندروم والفانفوني. لان لو انتم تشوفوا اصلا في المستشفيات في حالات كتيره جدا من حالات الاكوت ليوكيميا بتلاقوا ان الطفل اصلا عنده داون سندروم. الفانفوني زي ما قلنا في الترم الاولاني انها بتبدا بابليزيا وبعد شويه تبقى اكيوت مايلويد ليوكيميا. نيجي بقى للانفايرومنتال فاكتورز، دي حاجات كتيره جدا داخله ان هي ممكن تكون هي السبب في زياده الانسيدنس اوف ليوكيميا. شوفوا عامه البوليوشن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو السبب في انكريز انسيدنس اوف ديفرنت مالجنسيز. انتوا لو بتقروا الانسيدنس او بتقروا في المالجنسي هتلاقوا ان الانسيدنس بتاعه عمال يحصل له دبلنج، يعني بعد ما كان مثلا 2 في كل 1000 أربعة من عشرة في كل ألف في بعض الحاجات، لا الأرقام بقت تنطبق لأن هو أصلاً الانفايرومنت اللي احنا عايشين فيها بقى فيه بوليوشن في كل حاجة، سواء في الماء اللي بنشرب، الأكل اللي بناكله، الاير اللي احنا موجودين فيه، المصانع اللي كل ما زادت التكنولوجيا مش معناها ان هي فور ذا بينيفيت، هي لها مميزات لكن برضو لها سايد افكت. الحاجات التانية مراكز التقوية بتاعة الشبكات بتاعة الموبايلات نفسها، الفيلد الماجنتيك فيلد ده، كل ده لقوا ان هو له علاقه بالانكريز انسيدنس اوف مالجنسي. فعشان كده في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي المالجنسي ازيد بكتير من زمان. زمان اللي كان بيموت من شويه سخونيه مش لاقي انتيبيوتيك ياخدها، لكن اصلا دلوقتي كتير جدا، يعني نص الموربيديتي المورتاليتي سببها كانسر وات ايفر هو مكانه فين، خلاص. فدي الحاجات اللي احنا نقصد بيها الانفايرمنتال فاكتور. برضه منهم الكيميكالز زي البنزين ممكن يعمل MDS وبعد كده يتحول لايه MR. بعض الادويه زي الالكليتنج ايجنت مكتوبه ايزوموريس 2، هتلاقوا عندكم في السلايدز دي مكتوبه حاجه ثانيه مكتوبها توبو ايزوموريس 2. مين غير هذا اللي مكتوب؟ توبو ايزوموريس 2 اللي هي الثانيه دي، خلاص اشطبوا خالص اللي عندكم. ايه بقى الدرجز دي؟ بعض الناس اللي بيجيلهم اورام في حته تانية غير البلاط مثلا زي الكانسر بريست، خلاص بيبداوا ياخدوا كيمو سيرم، من ضمن الكيمو الحاجات دي. فلونج ران يعني ما بيقعد ياخد سنين، ممكن بعض البيشنت يتحول لمايلودسبليزيا وبعد كده يبقى اكيوت مايلويد ليوكيميا. دي المقصود بيها الايه الدرجز، لكن مش مقصود بيها الدرجز العاديه اللي احنا بناخدها للبرد، اللي احنا بناخدها لشويه سخونيه الحاجات دي، لا اللي بناخدها فتره ونوقف. لكن الادويه اللي هي بتاخد فور ييرز يعني وقت طويل هي اللي ممكن تعمل مشكله ويبقى يعني. الحاجه الثالثه الراديشن ده دلوقتي هو بقى ثيرابيوتيك، وقبل كده كانت الناس بتكسبوز للراديشن من النيوكليار بامب والحاجات دي زي اللي هم السيرفايفرز بتوع اليابان. معظمهم الانسيدنس بتاع الكيمياء فيهم زاد جدا، فلقوا ان ده من ضمن الايه الريسك فاكتورز. لكن ثيرابيوتيك دلوقتي في بعض الاورام من ضمن العلاج بتاعها الراديشن، فكل ما زادت الدوز وكل ما زادت الوقت بتاع الاكسبوجر للراديشن بيكون ريسك فاكتور ان العيان يجي له مايلودسبليزيا واكيوت مايلويد ليوكيميا. بعض الانفكشنز على راسهم الفيروسز هما كتير، بس هناخد اللي هما يعتبر احنا درسناه اللي هو الابشتاين بار فيروس. احنا قلنا ده بالاول بيعمل انفكشن اسمه مونونوكليوزس، لكنه ممكن يفضل دورمنت في البي لينفوسايتس وبعد شويه يبقى بيرفكت ليمفوما او هوتشكن ليمفوما. الحاجه الثانيه الاتش اي في اللي هو الايدز، له علاقه كبيره جدا بالهاي جريد بي سيل ليمفوماز، او هو له علاقه عامه بكل انواع الليمفوما وديفرنت كانسرز بقى في السكين وفي اللانج ولوفر ذا بودي، خلاص. يبقى دول ايه المثالين. التانيين دول حاجه اسمها هيومن تي ليمفوما فيروس، ده له علاقه بديزيز اسمه ادلت تي ليوكيميا ليمفوما، والهيربز 8 ده البرايمري ديفيوجن ليمفوما. يبقى احنا بس هنحفظ اثنين ونحفظ اربعة. البكتيريا بقى لو انتوا سمعتوا في تحليل اسمه تحليل الهيليكوباكتر، سمعت عنه ده؟ ده تلاقي كل معظم دكاترة البطنة لما حد يروح يشتكي ان هو عنده ألم في البطن او ما بيضمش كويس او يعني كومبلينت ريليتد للاستومك وهيبيتر بيعملوا له تحليل الهيليكوباكتر ده. لو هو بوزيتيف لازم ياخد علاج، لان هم لقوا ان لها علاقة بالجاستريك ليمفوما او حاجة اسمها المانت ليمفوما اللي هي ميكوزال اسوشيتد ليمفوما. مش مهم نحفظ الاختصار خلاص، انا اعرف بس ان هي لها علاقه بالجاستريك ليمفوما. بعض البروتوزوا زي الملاريا لقوا ان هي ممكن تكون ريليتد للبيركتس ليمفوما، لان انتوا لو في الجزء بتاع البيركتس ليمفوما في حاجه اسمها ايبيديميك وانديميك في الليمفوما دي، فلقوا ان الجزء اللي هو الانديميك ده بيحصل في الحتت اللي هي بتاعت جنوب افريقيا اللي فيها اصلا الملاريا انديميك، فلقوا ان هو له علاقه بالبيركتس ليمفوما وانكريز الانسولين. نيجي بقى الحاجه الثانيه اللي هي جينيتك ابنورماليتيز، هنتكلم عنها ان ديتيلز شويه مش عشان هي هنحفظها بس عشان هتقابلنا بعد كده في الكلاسيفيكيشنز بعض الحاجات نفهم هي ايه. خلاص انتوا عارفين كلمه ميوتيشن دي خدناها في الهيموليتيك انيميا. ميوتيشن يعني وان بيز اتغيرت، اتشال واحده وحط واحده ثانيه، وبالتالي الامينو اسيد اللي هيجي هيبقى ديفرنت امينو اسيد. الامينو اسيد ده هو اللي بيدي الكاركتر للبروتين اللي بيطلع. الكاركتر دي يعني ايه؟ مواصفاته الفيزيكال والكيميكال والفانكشن. فطالما حصل تشينج في وان امينو اسيد الاند ريزلت البروتين اللي طالع ده هيبقى مختلف تماما، ممكن يبقى مختلف في الوظيفه، ممكن يختلف في الكيمياء، مختلف في الايه في الفيزيكال عن الاوريجينال بروتين. عشان كده الميوتيشن من ضمن البوزيتيف ايجنت اوف كل الكانسر مش بس الكيمياء. ماشي، مثال عندنا هنا حاجه اسمها راس اونكوجين، والراس ده مور كومن في الكانسر كولون عن الكيمياء. يعني اصبح دلوقتي من الروتين ورك اب بتاع الكانسر كولون ان هم يعملوا له الراس اونكوجين يشوفوها ميوتيتد ولا لا. فكل الجينز لو حصل اي مشكله في واحد فيهم ممكن يبقى ليها علاقه بالمالجنسي. اتفقنا؟ نيجي حاجه بقى اسمها ترانس لوكيشن. كلمه ترانس لوكيشن يعني ايه؟ يعني حاجه اتشالت في مكانها اتحطت في مكان تاني. اولا عشان نقول الجزء بتاع السيتوجينيتك والموليكولار دلوقتي عشان ما ندخل في الكلاسيفيكيشن ما نقولوش تاني. في عندنا حاجه اسمها سيتوجينيتك، ده للفهم وليس للحفظ. خلاص؟ بس عشان لما اجي اقول في الدبليو اتش او اي ام ان وذ ريكورنت سيتوجينيتك ابنورماليتيز نبقى عارفين يعني ايه ريكورنت سيتوجينيتك ابنورماليتيز. عندنا في حاجه اسمها سيتوجينيتك وفي حاجه اسمها موليكولار جينيتك. سيتوجينيتك دي بتتكلم على مستوى الهول كروموزوم، كل الكروموزوم. لكن الموليكولار سيتوجينيتك دي بتتكلم على مستوى الجين او حته من الجين. احنا عندنا في جسمنا كام كروموزوم؟ 23 بال 6 كروموزوم، لكن هم اصلا 22 اوتوزومز وبعد كده الايه ال 6 كروموزوم. الكروموزومات دي اصلا عباره عن ايه؟ انا مش عارفه اصلا هو في كلاس في الدنيا ما فيهوش تحت نكتب عليها في يعني كل مره ندخلها وبعدين نطلعها. طب ليه؟ نحط حته صغيره كده في الجنب. بصوا احنا عندنا الكروموزومات دول بيتركبوا ازاي؟ شكلهم يبقى عامل كده. خلاص؟ كل كروموزوم في جسمنا ممثل باثنين، يعني احنا عندنا الكروموزومات من واحد لحد 22، كل واحد من دول في منه تو كوبيز. وبالتالي طب تركيبته عباره عن ايه؟ كل كروموزوم عباره في الاستراكشر بتاعته عن دي ان ايه؟ الدي ان ايه ده بنقسمه اجزاء اكوردنج للاستراكشر، فكل حته بنسميها جين. يبقى كل كروموزوم ده عليه مليونز اوف جينز. الكروموزوم الصغير اللي انتم بتشوفوه ده عليه مليونز اوف جينز. خلاص؟ يبقى انا لما اتكلم على الهول كروموزوم ده اللي بقول عليه سايتو جينيتك، لما اتكلم على حته من الكروموزوم دي اللي هي الجين ده اللي احنا بنقول عليه الموليكولار جينيتك. لما جم يقسموا الكروموزومات عشان يدرسوها قسموها اكوردنج لحاجتين، اكوردنج للسايز واكوردنج لمكان الحته اللي في النص. شايفين الحته اللي في النص الكونستريكشن دي بنسميها سنترومير. فاكوردنج لمكان السنترومير واكوردنج للسايز الكروموزوم عملوهم مجموعات من اول ايه لحد جي. خلاص؟ ما يهمناش نعرف ايه هي المجموعات ولا يهمنا نعرف مكان السنترومير، لكن نظريا كده ايزر ان السنترومير ده في النص او فوق شويه او ان هو ما فوق خالص. بسموها ميتا سنتريك وصب ميتا سنتريك واكرو سنتريك. اكرو سنتريك دول اللي هم مش باين فيهم سنترومير زي كروموزوم 13 و14 و15 و21 و22 خلاص. فدي مسميات ممكن ايه تقروها. طيب جم بقى عشان يسهلوا دراسه الكروموزوم قسموه جزئين تو ارمز. اللي فوق ده بنقول عليه البي ار واللي تحت بنقول عليه الكيو ار. بي من كلمه بي تي بالفرنساوي يعني صغير فالصغير سموه البي ار اللي هو اللي فوق. في الترتيب الابجدي البي وراها ايه الكيو فراحوا مسميين اللي تحتيه الكيو ار. يبقى احنا عندنا كده كل كروموزوم ممثل في البي والكيو ار خلاص. رجعوا الكروموزوم ده اعتبريه خريطه للجسم لجسمك هي دي اللي عليها كل ما يمثلك من صفات لون عينيك ولون شعرك ولون وشك وطولك وعرضك كل الحاجات اللي في جسمك خلاص. رجعوا بقى قسموا كل حته في الكروموزوم ده لريجونز من اول السنترومير من هنا ومن اول السنترومير لايه لحد فوق. فسموها ريجونز ريجون 1 2 3 كده خلاص. جوه كل ريجون لما جم يصبغوا الكروموزومات دي بماده اسمها تريبسن لقوا انه بيعمل دايجيشن للبروتين فبيعمل دايجيشن لحتت وحتت بتفضل زي ما هي. فبان الكروموزوم شكله مخطط كده alternating white and dark bands خلاص. فسموا الحتت دي باند خلاص. فجوه الريجون الاولاني يبقى عندي بند واحد واثنين وثلاثه واربعه كده. عشان كده لما اجي اتكلم على اللوكس لوكس يعني مكان الجين على الكروموزوم زي مثلا بقول ان هو موجود على الكيو 1 وبعدين نقطه 1 تاني مثلا يعني ايه يبقى الجين ده الاول هنكتب هنا اسم الكروموزوم قبل الكيو زي مثلا 15 يبقى الجين اللي انا بتكلم عنه موجود على الكروموزوم رقم 15 مكانه في الكيو ار. مكانه فين في الكيو ار؟ في ريجون 1 باند 1. بعد كده بقى يعني اخترعوا صبغات ثانيه تبين بداس اكتر فراحوا عاملين سب باند. فممكن تلاقي في بعض الاماكن مكتوب نقطه وبعدها رقم ثاني نقطه وبعدها رقم فدي السب باند 1 او 2 او 3 كده خلاص. يبقى انا لما اشوف المسمى ده قدامي يبقى انا عرفت الكروموزوم فين انهي واحد ومكان الجين على الكروموزوم فين. فهي دي اللي احنا بنكتب بيها اي ابنورماليتي. يعني احنا لما تحليل الكروموزومات ده بنشوف فيه ظهور كروموزومز والنتيجه اللي بتطلع بيبان لك كده رسمه كل كروموزوم ومكتوب في الاخر كومنت. وانتم تيجي تستلمي من اللاب بتستلميها بالمنظر اللي فيه كده كل الكروموزومات مرسومه قدامك ولو في ابنورماليتي في وان كروموزوم بيتعمل عليه ارو ان ده اللي فيه الابنورماليتي وبيغالبا يعني شيرد مع اذر كروموزوم فيبقى الاثنين اللي فيهم مشكله عليهم ارو او لو هو واحد يبقى عليه ارو. في الاخر بنلاقي هنا الكومنت. الكومنت ده بيتكتب فيه كام نوع من كام عدد الكروموزومات. فالطبيعي ان هو في الكاريوتايب. الكاريوتايب يعني انا بشوف طبيعه الكروموزومات كلها كعدد وكستراكشر خلاص. فالكاريوتايب اللي بيطلع ده هي مكتوب تحتيه هنا عدد الكروموزومات المفروض ان هما 46 التوتال لا يقل ولا يزيد وبعد كده كوما ويكتب لك هل هو اكس اكس ولا اكس واي اللي هما 6 كروموزوم وبعد كده لو في ابنورماليتي يبقى في كوما ونكتب الابنورماليتي اللي موجوده دي خلاص. لو في ابنورماليتي في النمبر يبقى الابنورماليتي في النمبر دي بتتكتب في الاول سي عيان مثلا عنده داون سندروم يبقى ده 47 بدل 46 يبقى 47 كوما اكس واي وبعدين في الاخر بلس 21. هي دي الابنورماليتي. انت اوريدي لما قريت العدد في الاول عرفت ان في كروموزوم زياده. عايزين نعرف الكروموزوم الزياده ده اللي هنكمل هنلاقي بعدها في اخر الكومنت بلس ومكتوب رقم الكروموزوم اللي هو الزياده خلاص. طيب يبقى وان اوف ذا ابنورماليتي اللي هي ابنورماليتي في النمبر يعني انا الاقي النمبر اوف كروموزومز انكريز اور ديكريز. في لوكيمياز كومن ان احنا نلاقي ديكريزد نمبر خصوصا الاي ام ال. لكن في الاي ال ال كتير بنلاقي هايبر ديبلويدي يعني النمبر بقى الدبل بتاع الكروموزومز او الحاجات الكونستيتيوشنال اللي هو مولود بيها زي 21 وترايزوم 13 وترايزوم 18 فدي اللي ممكن نلاقي فيها زياده في الكروموزومز. يبقى انا من اول واحده بقراها هعرف ان في ان هي النيوميريكال ابنورماليتيز في زياده او نقص في العدد خلاص. في الاخر لو لقيت هنا النمبر نورمال هكمل للاخر ممكن يبقى في حاجه استراكشرال يعني الاستراكشر بتاع الكروموزوم حصل فيه مشكله. ايه المشكله اللي ممكن تحصل في الاستراكشر؟ حاجات كتيره جدا. هناخد زي نص كومن كده ترانسلوكيشن، زي ما احنا شايفين هنا ترانسلوكيشن يعني حته من الكروموزوم ده اتشالت وراحت في كروموزوم تاني، خلاص. او ديليشن، ديليشن يعني جزء اتحذف خالص ما بقاش موجود، خلاص. او دوبليكيشن، الترانس في النومينكليتشر بتاع السيتوجينيتك يعني بتتكتب تحت بتلاقوا تي سمول، وحتى لو بنكتبها من اول السطر او بعد نقطه لازم تبقى تي سمول، ما ينفعش تي كابيتال، خلاص. فبنلاقي الاختصار بتاع الترانس لوكيشن تي سمول، ماشي. الديليشن دي اي ال، والدوبليكيشن دبل دي يو بي، وفي تانية حاجه اسمها انفيرشن اختصارها بيبقى اي ان في، ماشي. ديليشن زي ما قلنا يعني اتحذف او اتشال جزء من الكروموزوم. دوب يعني دوبليكيشن، يعني المكان ده بقى دوبليكيتد، بعد ما كان 1 كوبي على كل كروموزوم ده ممكن يبقى 2 و 3 حسب الايه الابنورماليتي. او انفيرشن، مش احنا قلنا عندنا هنا في بي وفي كيو وكل واحد متقسم ريجن وباند وسب باند، فحصل ان هو اب سايد داون، اللي كان فوق ده بقى تحت، فبنقول عليه انفيرشن، خلاص. الاختصار بتاعها اي ان بي. هتلاقوا بعد كل واحده من دول بنفتح قوس كده وقوس كده. القوس الاولاني ده زي مثلا ترانسلوكيشن، هنيجي مثلا هنا نكتب 7 15 وهنا Q11 V21. شايفين القوسين اللي بعد الرمز؟ القوسين دول بيقولوا لنا بالظبط انهي كروموزومات حصل فيها ترانسلوكيشن، ده في اول قوس. القوس الثاني بيقول لنا في انهي مكان اتقطع كل كروموزوم، او انهي جين اللي اتنقل من هنا لهنا، خلاص. يبقى كل ابنورماليتي بلاقي فيها القوسين دول، ما عدا الديليشن لانه حس في جزء حته من كروموزوم واحد، فبتلاقي دل وبعديها الكروموزوم 5، والقوس اللي بعديه بي او كيو حسب المكان اللي حصل فيه الايه الحذف، خلاص. طيب ترانسلوكيشن ده لازم نكتب الكروموزومات بترتيبها، يعني مثلا حصل ترانسلوكيشن ما بين 7 و8 يبقى نكتب الصغير الاول وبعدين الكبير. بعد كده القوس الثاني اللي فيه الريجون اللي حصل فيه البريك، مش عشان حته تتنقل من هنا تروح هنا لازم يتقطع الكروموزوم، فبنسميها بريك، خلاص. الجزء اللي حصل فيه البريك ده هو ده اللي احنا بنكتبه في القوس الثاني برده بترتيبهم، يعني مثلا 7 حصل فيه البريك في الكيو ار في الريجون الاولاني الباند الاولانيه، يبقى نكتبهم بالترتيب ده. الكروموزوم رقم 15 حصل فيه البريك في البي ار عند الريجون 2 والباند رقم 1، خلاص. يبقى احنا لما نقرا ده عرفنا ويتش كروموزومز انفولفد وعلى انهي ريجون، في البي ولا الكيو، وانهي مكان في البي او الكيو، خلاص كده. طيب يبقى احنا عندنا تحليل اسمه سايتوجينيتك او البرنت بتاعه، النتيجه اللي بتطلع بنسميها الكاريوتايب او الكاريوجرام اللي بيطلع قدامنا ده. ده بيبقى فيه كل الكروموزومز كنمبر وكاستراكشر. في بعض الاستراكشرال ابنورماليتيز ما بتبانش في التحليل العادي بتاع الكروموزومات لان بيبقى مستواها صغير قوي، فمش باينه على مستوى اللايت ميكروسكوب او بالصبغه العاديه دي، فدي اللي احنا بنعمل لها مولكولار ستادي. المولكولار ده فيه ديفرنت تكنيكس، مثال ليهم البي سي ار. عندنا في الهيماتولوجيك مالجنسي الموست كومن حاجه اسمها فيش فلوريسنت ان سايتو هايبريدايزيشن، بالظبط زي البي سي ار بس بيستخدم البروبس بتاعته يبقى فيها فلوريسنت وبتتشاف اندر فلوريسنت مايكروسكوب عشان يبين الرياكشن، خلاص. فبيبين هنا الجزء القوس الثاني ده هو ده الجزء المولكولار، خلاص. فالمولكولار تكنيكس بتبين لنا القوس رقم 2 سواء كانت فيش او بي سي ار او كده. وفي نفس الوقت انت اوريدي لما بتشتري البروب او بتشتري الكيت بتبقي عارفه انت بتشتريها لانهي كروموزوم، يبقى عندك عرفت الكروموزوم وعرفتي المكان اللي حصل فيه المشكله. يبقى انا عندي تحليلين، تحليل سايتوجينيتك ده بيبين كل الكروموزومات وسواء عدد او ستراكشر، والمولكولر ده لا ده فيه مكان معين انا ببحث فيه، يعني انا عايزه حته من كروموزوم رقم 22 وحته من كروموزوم رقم 9 اللي هم بتوع الفيلادلفيا كروموزوم. يبقى انا بقول للشركه كده جيبي لي الكيتس بتاعه البي سي ار ايبل او بتاعه الفيلادلفيا كروموزوم عشان هشتغلها بي سي ار او هشتغلها فيش. يبقى انا بحدد لها الجين اللي انا عايزاه والطريقه اللي هشتغل بيها عشان كل واحده من دول لها كيتس مختلفه، خلاص. الريزلت بتاعه المولكولر بنطلع كده ان هو سي مثلا translocation 9:22 وبنطلع نسبة يعني بنعد خلايا زي ما احنا بنعد كده تحت الميكروسكوب ونقول ان نسبته بوزيتيف في 90% بوزيتيف في 100% بوزيتيف في 20%. بعد كده العيان اللي بيبقى بوزيتيف ده بيفضل يتابع المفروض لحد يبقى امبروفد لما الريزلت تبقى نيجاتيف او على الاقل الكاونت بعد ما كان بوزيتيف في 90 عمال يقل فمعنى كده ان هو جود بروجنوز. يبقى احنا في السيتوجينيتك دي بنستخدمهم في حاجتين السيتو والمولكيولر ايضا في الدياجنوزس يعني عشان اقول ان العيان ده عنده الديزيز ده او في الفولو اب بتاع العيان عشان اشوفه استجابته للعلاج بيستجيب ولا ما بيستجيبش للعلاج. خلاص كده الجزء بتاع المولكيولر والسيتوجينيتك. الترانسلوكيشن هي 4 ديليشن هي ايه؟ هي 4 لا لا الترانسلوكيشن دي حاجه لوحدها والديليشن زي ما قلنا جزء من الكروموزوم اتشال والدوبليكيشن او امبليفيكيشن يعني في زياده في الكوبي نمبر. خلاص في حاجه في الترانسلوكيشن ايه مشكلته يعني ليه لما يحصل ترانسلوكيشن يحصل مشكله او لما يحصل ديليشن يحصل مشكله؟ هو الترانسلوكيشن او الديليشن ده بياخد مين؟ جينز. الجينز دي وظيفتها ايه؟ تحدد بتطلع بروتين. البروتين ده له فانكشن هو اللي بيحدد طولنا بيحدد لون عينينا بيحدد الوظائف ديفرنت فانكشن اول اوفر ذا بودي. فطالما حصل ترانسلوكيشن يعني الجين ده اتشال من على الكروموزوم ده راح على كروموزوم ثاني هيحصل حاجه من اثنين ايزر ان مفيش مشكله لان هو راح مكان يعني قاعد في مكانه كده ساكت وما بيعملش حاجه ما طلعش اذر بروتين او ما اتحدش مع جين ثاني او ما اتحطش تحت رحم الجين ثاني. يعني ايه؟ لما يتنقل من كروموزوم يروح لكروموزوم ثاني هيعمل حاجتين يا اما هيروح في مكان على الكروموزوم ده ويمسك في جين ثاني كان موجود في نفس المكان يبقى في الحاله دي بقى هو اكنه ايه اثنين اكنه اثنين جين بس مش نفس الاثنين جين حاجه بنقول عليها هايبرايد هجين هجين من اثنين جين بالظبط زي اللي بيحصل في العيانين بتوع الكرونيك مايلويد ليوكيميا هم عندهم ترانسلوكيشن ما بين الكروموزوم 9 والكروموزوم 22. خلاص البي سي ار ايبل اللي هو موجود على الكروموزوم 22 راح الايبل الايبل جين اللي موجود على 9 راح على الكروموزوم 22 فراحوا عاملين جين واحد سموه بي سي ار ايبل جين هو عباره عن تو جينز مش جين واحد. البروتين اللي بيطلع بقى مكون من الاثنين جينز دول بسموه البي سي ار ايبل بروتين او بنقول عليه فيوجن بروتين لانه نتيجه اتحاد اثنين جينات مع بعض بسموه فيوجن بروتين. طب انتم كده تتوقعوا هل البروتين ده هيبقى زي ما يكون ايبل لوحده او بي سي ار لوحده؟ لا. لا اولا لما بقوا الاثنين مع بعض وبقى هايبرايد يعني حصل له تهجين الاثنين بقوا وان بروتين اتغير المولكيولر ويت بتاعه بعد ما كان 145 بقى 190 بقى 210 اللي تشينج في المولكيولر ويت ده يبقى بيخلي الفانكشن الدبل تقريبا فيقوم بعد ما كان بيعمل مايلد بروليفريشن للسيلز ماركت بروليفريشن للسيلز اكواير انذر فانكشن ان هو بعد ما كانت السيلز دي في ستور موجود جوه المارو ده عمال يحركها من المارو يطلعها في البريفرال بلاد اذر ديفرنت ابنورماليتيز بقى في الفانكشن وفي الشيب وفي كل الحاجات دي يبقى الاند ريزلت ان الترانسلوكيشن ده طلع بروتين جديد راح على طول مغير الفانكشن اللي كان بيقوم بيها الاوريجينال بروتين. دي واحده من الميكانيزم اللي ممكن يعمل بيها الترانسلوكيشن مالجنسي يعني ازاي ان الترانسلوكيشن يتحول لمالجنسي. خلاص الحاجه الثانيه ان ممكن الجين يتنقل من الكروموزوم بتاعه يروح في مكان على جين على كروموزوم ثاني فيري اكتف. فيري اكتف يعني طول النهار ترانسكريبشن وترانسليشن ترانسكريبشن وترانسليشن يوم الاند ريزلت كميته تزيد هو في طبيعته ما كانش ده اللي بيحصل البودي ما كانش بيحتاجه بالكميه دي ده بيحصل بالظبط في ترانسلوكيشن اللي هي بتاعه الليمفوما والاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا لما بيحصل الترانسلوكيشن ده بياخد جين من مكانه الاوريجينال يحطه تحت رحمة جين تاني يعني ايه بقى under the control of other genes. مين بقى الكنترول الجينز اللي فيري اكتف في جسمنا؟ الاميونوجلوبلينز والتي سيل ريسبتورز لان دول وظيفتهم ايه؟ فايتنج طول اليوم احنا بنفايت ديفرنت اورجانيزم وفورين انتيجنز وحاجات زي كده فلما يتنقل جين من كروموزوم 8 يقعد under the control of التي سيل ريسبتور يبقى كميه الجين ده خلاص هو under control يعني وقت ما الثاني يحصل له ترانسكريبشن هو كمان هيحصل له ترانسكريبشن وقت ما يحصل له ترانسليشن هيحصل له ترانسليشن فيقوم يبقى كميه الجين ده زادت جدا فتبقى اونكوجينيك اونكوجينيك يعني ممكن تسبب او رام عرفنا يبقى ايزر ان هو بيطلع فيوجن بروتين او اندر ذا كنترول اوف اذر جين فتبقى كميته كبيره جدا. المثال الشهير ليها كل الليمفوماز الترانسلوكيشنز بتاعتها بتعمل كده ايزر بتروح على الكروموزوم 14 بتاع التي سي ريسبتور وتبقى اندر ذا كنترول بتاعهم وبالتالي تحصل كميه البروتين اللي طالعه تبقى كبيره خالص. خلاص طيب الديليشن بقى بالعكس ده هو شال الجين فراحت الوظيفه بتاعه الجين ده. ممكن يكون الجين ده وظيفته ان هو فايت اجينست المالجنت ترانسفورميشن. مش انتوا عارفين ان احنا في حاجه اسمها في اسمنا اسمها التيومر سيرفلانس او سيرفي يعني في سيلز كده بتمر باسمها تشوف لو في ابنورمال تيومر سيل تحاول تعمل لها ايه كنترول او تعمل لها ابوبتوزس. فهم دول الجينات دي بقى اللي هي حصل لها ديليشن لو هي دي وظيفتها خلاص يبقى انت كده اديتي ابر هاند للتيومر ان هو يبقى موجود. الدوبليكيشن او الامبليفيكيشن نفس الحكايه لو الجين ده وظيفته ان هو بروليفريشن او ديفرنشيشن وانت زودت الكميه بتاعته يبقى كميه السيلز اللي هتطلع هتزيد. مثال اللي هم الترايزومي بتوع الداون سندروم بتوع السيرتين وبتوع الايتين علشان كان عندهم دوبليكيشن للنمبر بتاعه الجينز اللي كانت موجوده على الاوريجينال كروموزوم. او المونوزومي المونوزومي ده كومن قوي في كروموزوم 5 و7 في الاكيوت مايلويد لوكيميا. يبقى الترايزومي كومن في الكونستيتيوشنال اللي هم 21 و18 و13 او في المالجنسي كروموزوم 8. من الحاجات اللي كتير جدا في الفحص بتاع الاورام نلاقي كروموزوم 8 بدا بعد ما كان 2 حاضر بقى 3 خلاص. لكن المونوزومي كومن قوي 5 و7 في الاكيوت مايلويد لوكيميا. بعد ما كان عندي 2 كوبيز من الكروموزوم 5 بقى بس 1 او 2 كوبيز من الكروموزوم 7 بقى بس 1. نعم الايه لا ما تحفظيش انا بفهمكم بس عشان الحاجات دي لما تقابلكم تبقوا فاهمين. يعني في حاجتين هتقروهم في الجزء بتاع الكيمياء ده تيومر سبريسور جين وانكو جين. من الاسم كده تيومر سبريسور يعني بيسبرس التيومر. في جينات في جسمنا هو ربنا خلقها وظيفتها كده بس لما يبقى في تيومر تسبرس ذس تيومر. ازاي بتسبرس؟ مش انتوا عارفين السيل سايكل وفي بوينت اسمها التشيك بوينت بتاع السيل سايكل فين البي 53 جين اسمه البي 53 ده مهم جدا جدا في التشيك بوينت بتاع السيل سايكل ده وان اوف ذا ميجور تيومر سبريسور جين. ده لو مش موجود او حصل فيه مشكله ميوتيشن ديليشن حاجات من دي على طول الشخص ده بيجي له اورام شور. خلاص انذر جين زي الريتينوبلاستوما اكيد كلكم سمعتوا عن الريتينوبلاستوما اللي بتيجي في العين اللي الاطفال ساعات بيتولدوا بيها سمعتوا عنها. دي مشكلتهم كلها الريتينوبلاستوما جين ده وان اوف ذا تيومر سبريسور جين. دول عندهم ديليشن باي لاترال في الاثنين يعني في الاثنين كروموزوم حصل ان الجين ده مش موجود فبيجي لهم الريتينوبلاستوما. يبقى احنا عندنا تو تايبس اوف جينز تيومر سبريسور اللي هي سبريس التيومر والانكوجينز. الانكوجينز دي هي مش من الاول اونكوجينيك بس هو من ان هي لها استعداد انها تعمل تيومر. امتى؟ لما يحصل فيها جينيتك ابنورماليتي يحصل ميوتيشن يحصل دوبليكيشن يحصل امبليفيكيشن. لكن هي كل ما هي موجوده وزود ابنورماليتيز فهي انفولفد في البروليفريشن والديفرنشيشن اللي هو النورمال. او لما يحصل فيها مشكله تقلب النورمال ده لابنورمال فهتلاقوا عندنا حاجتين حاجه اسمها الاونكوجينز وتيومر سبريسور جين. لما نعلي تيومر سبريسور جين ونسبرس الانكوجين ده جود لانه هيمنع الايه المالجنسي او على الاقل هيقلله خلاص. لكن لو حصل العكس الانكوجينز هي اللي خدت الابر هاند فده هتعمل ديفلوبمنت ديفرنت مالجنسيز اكوردنج تايب اوف ذا جين. خلاص كده الجزء ده. نيجي بقى للاكيوت لوكيميا بيقول ان هي بريزنس اوف اوفر 20% بلاست ان ذا بون مارو اد برزنتيشن. ولو هي في البريفرال بلاك برضو ده دايجنوزس للاكيوت لوكيميا لان زي ما قلنا قبل كده هل البريفرال هيبقى فيه 20% والبون مارو فاضي؟ استحاله. جم منين؟ ما هم اوريدي بيجوا من المصنع فطالما المصنع مطلع 20 يبقى عنده جوه ملايين خلاص. لكن احنا بنقول ان هو في البون مارو لان ده الاوريجينال دايجنوزس. احيانا ما بنلاقيش في البريفرال فهل معنى كده ان ما فيش لوكيميا؟ لا لازم البون مارو هو اللي يقول فيه نسبه بلاست كام او ما فيش. In patient with high leukocytic count over 50,000 with many blasts, diagnosis is evident from peripheral blood. Bone marrow aspirate is done only for confirmation will classify. يعني ايه؟ يعني احيانا العيان بيجي بالكاونت بتاع الوايت بلاد سيلز فيري هاي، معدل 50,000 فوق 100,000 فوق 200,000، فمعنى كده ان اكيد ال 200,000 او 100,000 دول نصهم بلاست سيلز، فبيبقى الدياجنوزس باين من البريفرال ان هو اكيوت لوكيميا. فهل العيان ده ما يتعملوش بون مارو؟ لازم نعمل له بون مارو، لان المورفولوجي بيبقى مور اكيوريت عشان اعمل كلاسيفيكيشن ودياجنوزس، بيبقى مور اكيوريت في البون مارو. خلاص. In case of leukaemia in peripheral blood with no blast اللي هي بنقول عليها alleukemic leukemia، يعني ايه؟ يعني لما اعمل الكاونت بتاع الوايت بلاد سيلز هلاقيه مش عالي، بالعكس قليل، وما اجي اشوف السمير ما الاقيش فيها بلاست سيلز، فبنقول عليها alleukemic، يعني نفت عنها صفه ان هي لوكيميا، او ان انا الاقي بلاست سيلز عددهم مش واصل 20%، فبنقول عليها sub leukemic leukemia. خلاص. We must find 20% in the bone marrow، يعني في الحالة دي لازم أعمل bone marrow ولازم ألاقي فيه 20% عشان أقول إن هو acute leukemia. الأول كلمة لوكيميا يعني معناها إيه؟ ليه سموها لوكيميا؟ ليه لوكيميا قالوا عليها كلمة لوكيميا؟ لأنها أيوة، أول ما اكتشفوها لقوا إن في مجموعة من البيشنت بعد ما بيدوروا السامبل بتاعت البلاد، الحته اللي في النص اللي احنا قلنا عليها البافي كود دي بتبقى فيري سيك، فبتبان لونها كريمي ابيض، فلما كل ما زاد عدد السيلز فبتدي الوايت كلر للبلاد، فسموها عشان كده الكيميا. نيجي بقى للديفلوبمنت بتاع الكيميا. احنا عندنا في النورمال دي نورمال وايت بلاد سيلز، والاحمر ده الار بي سي والبليتلتس، هي شويه بشويه بدات تظهر الابنورمال اللي هي معايا المالجنت وايت بلاد سيلز دي. في الاول بيبقى في فيو سيمبتومز في المرحله دي لما يبقى عدد بتاع السيلز ايه قليل، او لما تبدا السيلز تزيد تزيد تزيد لحد ما في الاخر تقريبا ما فيش غيرها، تبقى المانيفيستيشن كل ما زاد عدد السيلز كل ما المانيفيستيشن بقى مور وورس عن قبل كده. الحاجه الثانيه بعد شويه خلاص ما فيش الاذر اليمنت اللي هي النورمال، فبيحصل للعيان ده انفيكشن، وده ذا موست كومن كوز اوف ديث ان لوكيميا هو الانفيكشن. نيجي للكلاسيفيكيشن بتاع اللوكيميا. احنا قبل كده قلنا عندنا نوعين من الكلاسيفيكيشن، الفاب والدبليو اتش او. الفاب ده بيعتمد مني على المورفولوجي والسايتوكيمستري، لان دول الحاجتين اللي كانوا افيلابل ان احنا نشوف بعينينا، او اسبغ صبغه تبين لي الجرانيولز او الكونتنت اللي موجوده جوه الخليه عشان اقدر اقول يا مايلويد ولا ليمفويد. فالاول واحد فيهم كان 1970 تقريبا، ان هم قعدوا تاني 76 81 عملوا الاي ام ال دي من 0 لام 3 ومن ام 4 لام 7، يعني خلينا نقول كلهم من 0 لام 7 اكوردنج للمورفولوجي واكوردنج تو ذا سيل لاين، ويتش سيل لاين از افكتد، هل هو الجرانيولوسيتيك ولا الاريثرويد ولا الميجا كيريوسيتيك. بعد كده في الجزء اللي هو المورفولوجي والسيتوكيمستري، احنا كنا جاست بنقول العيان ده اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا او اكيوت مايلويد لوكيميا. لا نقدر نقول هل هو في الاكيوت مايلويد ويتش سيريز، ولا نقدر في الليمفويد نقول هو بي ولا تي من المورفولوجي العادي. في الاول كانت التريتمنت بتاع الاكيوت ليمفوبلاستيك والاكيوت مايلويد نيرلي ذا سيم، فكان خلاص العيان اكيوت لوكيميا هياخد نفس العلاج، لكن في المرحلة دي كان تقريبا كل العينين بيتموت. شوية بشوية بدأوا ايه، طب خلينا نشوف هو ويتش تايب، طب ايه ال ال ولا ايه ام ال، برضو ستيل معظم الناس ما كانش في حد بيعيش، ولو عاش يعني بيعيش سنة اتنين، لكن اند ريزلت ديس. فبدأوا يدوروا على اذر البروجنوستيك ماركرز، فراحوا عاملين اللي هو ال 2001 ده دبليو اتش او، ده طلع السيتوجينيتك والاميونوفينوتايبنج والكلينيكال اوت كوم، يعني حط كل ديزيز اكنه كلينيكو باثولوجيك سيندروم مع بعضه، يعني الديزيز ده نوعه ALL او AML، ونوع البلاست بتاعته نوعها كذا، والسيتوجينيتك بتاعه عنده كذا، والمولكولار كذا، والاميونوفينوتايبنج كذا، والمفروض ان ده البروجنوزس بتاعه يبقى جود او باد او انترميديا اكوردنج للحاجات دي كلها. فده السيتوجينيتك والاميون والكلينيكال ده البيز بتاع الـ WHO، لكن هناك كان مني مورفولوجي وسيتوجينيتك، وبالتالي بدا شويه البروجنوزس يتحسن عن السنين اللي قبلها. يعني احنا دلوقتي بنشوف العيان اللي عنده لوكيميا بيقعد 4 و5 و6 و7 و10 سنين رايح جاي ياخد علاج ويتابع وكلام زي ده. في زمان ما كانش في الكلام ده خالص، الموضوع كان بينتهي within months or less than 1 month. ده الدبليو اتش او 2008، انا قلت لكم الدبليو اتش او في 2001 في 2008 وفي 2012، فاحنا هناخد الوسط عشان لما تروح المستشفيات ما تبقوش اكنكم جايين من عالم اخر. يعني مش معقول هنبقى احنا السنه دي كام 2016 ولسه بتقولوا لهم على الفاب اللي هو بتاع 76. الفاب ما اتلغاش، ولكن تحت كل واحده من الفاب اتحط الموليكولر واتحط الاميونوفينوتايبنج والسيتوجينيتك بتاعتها، فبقت كلها كانها ايه سيبريت انتيتي، كل ديزيز عن الثاني، وتحتيه يحصل تيلورنج للتريتمنت، يعني الدكتور يفصل العلاج على الحاجات اللي موجوده دي، وبالتالي كل عيان له علاج مختلف تماما عن الثاني. هو ايه ام ال وهو ام 2، ولكن علاجه يفرق من شخص لشخص اكوردنج للاذر ايه داتا، وبالتالي بقى فعلا في امبروفمنت في التريتمنت، حتى لو العيان مش بيكمل فوريفر يعني بيفضل عايش فوريفر يعني، ولكن اتليست ان دلوقتي بقى عيانين لوكيميا بيكملوا 10 ييرز ومور 10 ييرز. في ناس فعلا توتالي بتخف خالص، خصوصا الاكيوت ليمفوبلاستيك والام 3. الام 3 دي كانت فيتال ديزيز بكل ما تعنيه الكلمه في خلال دايز، يعني انا اعرف واحد قعد اسبوع واحد كان ام 3. الكلام ده كان في سنه 2000 او 98 يعني، في ما كانش وقت بعيد قوي، هو اسبوع واحد متوفى على عشر يوم. لكن دلوقتي اصلا كتير جدا جاست ان كل واحد من الديزيز بياخد التريتمنت بتاع الديزيز ده فعلا بيحصل امبروفمنت جامد. دكتوره كيف ان ام 3 ايه؟ كيف ام 3 هنقول مش حلو كله جاي مثلا. طيب في ده بقى هنحفظ فيه ايه؟ اولا ده موجود في اربع A4 بيبر كلاسيفيكيشن، فانا جبت لكم من كل واحد فيهم حته، الحته اللي هي يعني ايه الموست كومن او اللي هنشوفها كتير. حاجات بقى اللي مش هتشوفوها كتير او لو قابلتوها في المستشفى كل فين على ما تشوفوا واحده مش هحاسبوكوا يعني، ما لكن انت مثلا في هتاخدي الريبورت بتكتبيه هتلاقي فيه الكلام ده، فانت هتقولي ايه الطلاسم العجيبه اللي موجوده دي، بس بيبقى عندك فكره يعني. فعندنا في اسموها اي ام ال ويز ريكارنت جينيتك ابنورماليتيز. يعني ايه ريكارنت جينيتك ابنورماليتيز؟ لقوا ان الناس دول عندهم في مجموعه منهم كتيره جدا، الاقي مثلا عندي 100 عيان اكيوت مايلويد لوكيميا، الاقي منهم 20% عندهم ترانسلوكيشن الكروموزوم 8 و21، 20 تانيين عندهم انفيرشن، معنى كده انها حاجه ايه فريكوينت خلاص. الحاجه الثانيه ان هم لقوا كل واحده من الجروب دي اي ام ال ومعاها 821 لها بروجنوزس مختلف، لها مواصفات في اللاب مختلفه، في الكلينيكال مختلفه، وفي العلاج مختلفه، فتعتبر دي سيبريت انتيتي، عشان كده حطوها كل واحده لوحدها. فاول واحده مش هنحفظهم كلهم، بس هنختار منهم يعني ذا موست كومن اللي هو 821 ده كاركترستيك للاكيوت مايلويد ام 2 خلاص. في الناس اللي عندهم اكيوت مايلويد لوكيميا احنا قلنا عندنا من ام 0 لام 7، وقلنا ان الفاب ده ما اتلغاش هو ستيل موجود، بس بنحط تحته الموست ريسنت سايتوجينيتك والموليكولر، او لو حصل اي تشينج في الكرايتيريا تتحط تحت الطيب خلاص اللي هو بتاع المورفولوجي، عشان ستيل المورفولوجي لازم احنا نشوف البول مارو ولازم نعمل له الاميونو فينوتايب. اتفقنا؟ طيب يبقى ال 821 ده كومن مع الام 2 خلاص. شايفين القوس اللي بقول لكم عليه ده؟ ده كيو 22 كيو 22، يعني ايه؟ يعني ترانسلوكيشن حصل في الكروموزوم 8 في الكيو ار من ريجون 2 باند 2، في الكروموزوم 21 كيو ار من ريجون 2 باند 2 خلاص. القوس الثاني ده اسامي الجينات، ده اسم كل جين اللي حصل فيه الايه المشكله. احنا مش عايزين نحفظ غير لحد هنا، مش حتى عايزه منكم الوصاي اللي هي المكان اللي حصل فيه البريك خلاص، عايزين بس ترانسلوكيشن 821 خلاص. بس الكلام ده بنقوله ليه؟ نبقى فاهمينه. الحاجه الثانيه اي ام ال ويز انفيرشن 16 دي كومن في الام 4، يبقى اكتبوا جنب كل واحده الحاجه اللي هي كومن فيها، عشان لما ناخدهم دلوقتي زي ما قلت لكم كده تحطوا الحشو تحت كل واحده من النقطه. هقولها انفيرشن 16 ده كومن في الام 4، او بنقول عليه ترانسلوكيشن 16 16، يعني الترانسلوكيشن حصل في ذا سيم كروموزوم خلاص، فده كومن في الام 4 خصوصا لو معاها انكريز ايزينوفيل. اللي في الجنب دول ده اسامي الجينات. ترانسلوكيشن الثاني اللي هو ال 1517 ده نحفظه معلش باسم الجين برضو، هو ده كومن في الام 3، يعني الام 3 مش بنشخصها غير بالترانسلوكيشن ده خلاص، بنسميه في ام ال رارا. الجينات الاثنين اللي حصل فيهم مشكله في ام ال موجود على الكروموزوم 15، والرير الفا او الرارا ده موجود على الكروموزوم 17، فهم دول اللي حصل فيهم المشكله، ودول بياخدوا علاج سبيسيفيك خالص مختلف عن الاي ام ال. لو خدوا علاج الاي ام ال العادي ولا اكنه بيشرب حتى ميه خلاص. بقيت الحاجات ال 11 9 11 و 6 9 3 والحاجات دي بوستبون يعني. اي ام ال اللي هي الميجا كاريوسيتك كاركترستيك ليها ترانسفورميشن 1 22. الميجا كاريوسيتك اللي هي بنقول عليها الام 7 هناخدها دلوقتي. هناخد مسمى كل واحد بس اكتبوا جنبها كده دي اللي هي بتاع الام 7 اللي هي 122 شايفين اللي في السطرين الاخرانيين دول ودي من اول اي ام ال ميجا كيروسيتك دول ما كانوش موجود في القديم في 2001 بداوا يكتشفوا النيوكليوفلوزمين جين ده والسيبا في جين ده بعدين فراحوا بدا يبقى له رول في الدايجنوزس والبروجنوزس فحطوه في الكرايتيريا بعد كده اي ام ال ويز مايلو ديسبلازيا ريليتد تشينجز يعني ايه لانه بعض العينين بتوع الاكيوت مايلود لوكيميا لما نيجي نفحص الاسمير بتاعتهم مش بس فيها بلاست سيلز بنلاقي الاذر مايلويد سيرز اللي موجوده او الاليسترويد او الميجا كريستيك فيها ديسبلاستيك فيتشرز يعني ابنورمال مورفولوجي مش النورمال بتاع الميجا كريسايت ولا النورمال بتاع الاليسترويد ولا الاذر مايلويد فسموها اي ام ال ويز مايلو ديسبلازيا ريليتد تشينج يعني فيها ديسبلازيا ودي البروجنوزس بتاعها بيبقى فيري باد عشان كده هما مش حطوها غتاتة يعني مش عشان يكتروا في الكلاسيفيكيشن لا لان لها مينينج المايلو الاي ام ال وميس ديسبلازيا ريليتد تشينجز دي فيري باد بروجنوزس يعني غالبا حط الناو العينين بتموت حتى ولو بعد العلاج يقعد سنه يقعد اثنين لكن ستيل يعني الدسم حتى احيانا ما بيدخلش في ريميشن خالص في حاجه ما قلتلهمش في الجزء بتاع الدراجز اللي هي الالكليتنج والتوبو ايزوماريز لما لوكيميا تيجي بعد ادويه او بعد ديسبليزيا يعني عنده مايلو ديسبلاستيك سندروم وبعدين جاله اكيوت مايلو لوكيميا فبنقول عليها سكندري لوكيميا سكندري يعني كان عنده برايمري كوز وبعد كده البرايمري ده بقى في سكندري فالسكندري نقصد بيها السيرابي ريليتد يعني اللي بعد العلاج او ان هو كان عنده مايلو ديسبليزيا وبعد كده بقى اكيوت مايلو لوكيميا اكتبي بس السكندري لوكيميا ايضا نتيجه التريتمنت او كان عنده برايمري ديزيز وبعد كده من الحاجات اللي بريدسبوز مش احنا قلنا الفانكوني مثلا بيجيله الاول مايلو ديسبليزيا وبعد كده اكيوت مايلويد فهو تعتبر سكندري للمايلو ديسبليزيا يبقى الاكيوت مايلويد اللي هي السكندري سكندري للدراج او مايلو ديسبليزيا خلاص كده يعني هو مش من الاول جاله اكيوت مايلويد على طول لا ده هو كان عنده كانسر في حته تانية وبياخد ادويه والادويه اللي خدها دي هي اللي عملت له الاكيوت مايلويد لوكيميا او هو اصلا كان عنده ديسبليزيا وتحولت لاكيوت مايلويد لوكيميا السكندري دي واللي هي اي ام ال ومعاها اصلا ديسبلاستيك فيتشر الاثنين دول بيبقوا فيري باد بروجنوزس استجابه العيان للعلاج بتبقى تقريبا يعني فيري باد ما بيكملش اصلا ولا يعني لو دخل في ريميشن مره ما يدخلش ريميشن تاني عشان كده العينين دول لو حصل ودخل في ريميشن المفروض يعمل بون مارو ترانسبلانتيشن افتر ذا فيرست ريميشن يعني اول ما يدخل في ريميشن اول مره على طول يتعمل له ترانسبلانت نيجي بقى تايب 3 اكيوت مايلويد نوت اذروايز سبيسيفايد يعني ايه احنا اعتمدنا على الكريتيريا اللي دي عشان نحط كل بيشنت في الجروب بتاعته لقوا ان في بعض البيشنت مش بتفت لاي جروب من اللي فاتوا لا تنفع تبقى واحد ولا اثنين ولا دول ولا دي فراحوا جايين عاملين not otherwise specified يعني مش معروف هي في انهي مجموعة منهم وعشان يحطوها حطوها زي الفاب بالظبط مش احنا قلنا عندنا الفاب من ام 0 وام 7 فدي بتتكتب بالظبط زي الفاب الاسامي اللي قدامكم دي بتاعت الفاب خلاص اي ام ال هناخدهم دلوقتي اي ام ال with minimal differentiation اللي هي ام 0 او ام 1 او ام 2 او ام 3 خلاص كده يبقى لما ما نقولهاش كاتيجوري يحطوها حطوها في الاكوردنج للفاب بعد كده في حاجه اسمها مايلويد بروليفريشن ريليتد تو داون سيندروم لو ان الاطفال اللي عندهم داون سيندروم ممكن في الاربعين يوم اللي هم بعد الولاده او في الشهور الاولانيه بعد الولاده يجي لهم ماركد مايلويد بروليفريشن يعني بص يلاقي الكاونت بتاع الوايت بلاد سيلز بقى عالي ومني المايلويد البريفرال هنلاقي فيه شيفت تو ذا ليفت واماتيور سيلز موجوده في البريفرال بلاد لو ان الاطفال دول بعد شويه كومبليت ريميشن من غير اي علاج ومن غير اي حاجه يرجعوا طبيعيين فسموها مايلويد بروليفريشن ريليتد تو داون سيندروم او ترانزنت ابنورمال مايلوبويسس ترانزنت يعني حصل وقت بسيط ورجع تاني نورمال ابنورمال هو في ابنورماليتي مايلوزس اللي هو المايلويد زادت فإما نسميها ده يا إما نسميها تام اللي هو ترانزنت أبنورمال مايلوزس. ولو ان الاطفال دول بالرغم ان هما بيرجع سي بي سي بتاعتهم نورمال والبون مارو نورمال، لكن الانسيدنس اوف مالجنسي فيهم بيبقى اكتر من الاطفال اللي كان عندهم داون سندروم وما جالهمش ده. خلاص يبقى احنا في السلايدز دول مطلوب مننا اول ثلاثة خلاص، ورقم اللي هي دي يا ريت الباقيين دول دي لا ودي لا. نيجي للمايلودسبليزيا ريتد تشينج نبقى عارفين ان هي نتيجه دسبليزيا. دول اوريدي هناخدهم اللي هم التاب، هتلاقوا لحد ام 7 كلمه بس مايلويد بروليفريشن ريليتد داون سندروم نبقى فاهمينه يا اللي بيحصل فيه. هناخدهم اصلا دول هناخدهم دلوقتي، انت بعد ما هاخدهم من التاب حطيهم بقى زي ما انت عايزه. دكتوره اول ثلاثه واخر واحده؟ اول ثلاثه فين؟ ايوه اول ثلاثه واخر واحده دي ماشي. والدسبليزيا ريليتد تشينج ايه ام ال دسبليزيا. نيجي بقى للفاب. خلاص بريك تفتي طب خدوا بريك 3 دقايق انا واحنا قاعدين كده ما كانش وفي مايل وميتا وستاف او باند في البريفرال بلس، وعملنا لاب سكور لقيناه عالي، وعملنا اللي هو بلاش الموليكولر عشان لسه ما خدناش السي ام ال. المهم من الحاجات دي موست بروبابل دايجنوزس، فانت هتختاري ان هو ليكومايد رياكشن. خلاص زي مثلا حطالك في الاختيار ان هو بكتيريال انفكشن، مثلا حطالك ان هو ابسولوت ليمفوسايتوزس، حاجات بقى زي كده. فانت ليه ما خدتيش بكتيريال انفكشن؟ ليه ما خدتيش ابسولوت ليمفوسايتوزس؟ لان الابسولوت ليمفوسايتوزس يعني مش من الداتا ما فيش ابسولوت ليمفوسايتوزس. او مثلا بكتيريال انفكشن. اسمعوا يا بنات اسمعوا، اصل لو ما جبتوش كده هجيبه في هذا صح. هو ما هو انت فهمت ايه؟ طيب انت فهمت ايه من بكتيريال انفكشن؟ ما خدتيش ليه بكتيريال انفكشن؟ انا مش كاتبالك في الحاله مثلا ان في توكسيك ريليشن، ومش كاتبه ان في باكيوليشن او اي حاجه تقول ان هو ريليتد لان هي بكتيريال انفكشن. الحاجه الثانيه الساوند اللي فيري هاي، لو سمحت اسمعوا. انا ممكن ما اقولش الكلام ده واسيبه يوم الامتحان اوكي، لان هي وات ايفر هي كيس خلاص. او اقول لك قولي لي انت اخترتي الاختيار ده واكسبلين ليه اخترتيه. خلاص بكتيريال انفكشن انا مش كاتبه لا توكسيك انجوليشن، ولا كاتبه ان انا عملت مثلا كالشر وطلعت الكالشر بوزيتيف، ولا اي حاجه تقول ان هو ريليتد بكتيريال انفكشن. الحاجه الثانيه الكاونت اللي فوق ال 50,000 ده استحاله يكون مع الانفكشن، ده ليكومويد رياكشن وات ايفر بقى الكوز بتاعه ايه، بس مش بقى مش مايلد او بيور بكتيريال انفكشن. خلاص يبقى لما الكاونت يبقى جاست مايلد انكريز، ده اي حد عنده شويه انفكشن ممكن الكاونت بتاع الوايت بلاد سيلز يعلى، لكن الفوق 50,000 ده اللي احنا بنقول عليه اللي كومويد رياكشن لانه شبيه بالكيمياء. خلاص خلص البريك. لا زمان كانوا يقولوا خلونا نخلص بقى السنه لسه طويله والله. هاي السنه البارحه شغلت في المحيط بنشوفها صارت ارقام منه والله كتمه. طب والله خليه يطفي، واول لما نلاقي حد طفى المكيف هنكون طالعين له بقى هنطلع كلنا حقيقه هنطلع كلنا عن جد تصدقيني. اكيوت نان ليمفوسيتك لوكيميا، زمان في قديم الازل كانوا بيسموا الاكيوت مايلويد اكيوت نون ليمفوسيتك، ما كانوش عارفين هي ايه دي، هي مش ليمفوسايت بس نوع من اللوكيميا كده بيسموها اكيوت نون ليمفوسيتك لوكيميا. ام 0 دي اول واحده فيهم مينيمالي ديفرنشيت، هم ادوها رقم وادوها تعريف خلاص. فمهم جدا نعرف معنى التعريف مينيمالي ديفرنشيت. ايه معنى الديفرنشيشن؟ اختلاف لما اقول الخليه دي بيصغرها مايلويد او ليمفويد فهو هنا مينيمالي ديفرنشيتد يعني هي بالمورفولوجي والداتا اللي كانت افيلابل وقتها مش لاقيين لا هي قادرين يثبتوا الليمفويد ولا قادرين يثبتوا ان هي مايلويد فراحوا سمينها كده مينيمالي ديفرنشيتد كان البروف الوحيد ان هي مايلويد كان بالالكترون مايكروسكوب خلاص حاليا بقى الفلو اثبت بقت 13 و33 اللي هي الماركرز بتاع المايلويد بقت ايه بوزيتيف خلاص طيب هنا اول حاجه نوماتيوريشن يعني انا بلاقي السمير كل ده يا جماعه على البون مارو لا بعمل كلاسيفيكيشن ولا دايجنوزس على البريفرال بلاد لما بتدي لي حاله البريفرال بلاد بتاعها مليان بلاست سيل كل اقدر اقول للكلينيشن لما يبقى مستعجل على النتيجه الحاله دي اكيوت لوكيميا اندر انفستيجيشن لسه عايزه بون مارو وبيوبسي وامينوفنوتايبنج وسيتوجينيتك عشان الدايجنوزس بيطلع الملف بتاع البيشنت من اللاب عشان نخلص هنطلع كلنا برده بيطلع الملف بتاع البيشنت بتاع الاكيوت لوكيميا فور ذا فيرست دايجنوزس بيطلع فايل كده في كل الحاجات دي البريفرال والبون مارو والبيوبسي والاميونو والسيتوجينيتك ولا محتاج الموليكولا خلاص فهنا معنى النوماتيوريشن يعني انا ببص على البون مارو الاقي معظم السيلز اللي موجوده عباره عن بلاست سيلز لا لاقيه مايلو ولا ميتا ولا باند ولا اي حاجه تقول ان في ماتيوريشن خلاص most of the cells non-granular myeloblast ال MBO negative او اقل من 3% من البلاست بوزيتيف يعني ايه فاكرين لما قلنا الميلوبروكسيديز مهم لانه بيفرق ال AML من ال ALL فدي سايتوكيمستري الميلوبروكسيديز ده بنصبغ بيه البون مارو ونشوف البلاست سيلز دي كام خليه فيهم واخده اعد 100 بلاست واشوف عدد الخلايا اللي خدت الستين بوزيتيف لو 3 او اكتر بقت اكيوت مايلويد لوكيميا خلاص يعني لو اتليست 3 سيلز واخدين البوزيتيفيتي فهي اكيوت مايلويد لوكيميا لو اقل من 3 ما اقدرش اقول ان هي اكيوت مايلويد لوكيميا فهم في العيانين دول لما عملوا الام بي او كان البلاست سيلز اللي بوزيتيف اقل من 3 باللايت مايكروسكوب يعني بالميكروسكوب العادي زي اللي عندنا في اللاب لكن بالالكترون مايكروسكوب لقوها معظم السيلز بتبقى بوزيتيف وطبعا مفيش ناس يعني مش كل الناس عندها الكترون مايكروسكوب ده انت كل فين انا هتلاقي جامعه عندها الكترون مايكروسكوب البلاست سيلز نيجاتيف للبي والتي لمفويد انتيجين والبليتلت والجلايكوفورين بتاع الايريثرويد يعني ايه ده ينفي ان هي بي او تي او بليتلت او ايريثرويد ما عليهاش الماركرز بتوع الحاجات دول يبقى بلاست سيلز ما عليهاش لا بي ولا تي لمفويد ولا البليتلت ولا الايريثرويد ماركرز ولكن البلاست بتاعتها مش واخده بوزيتيفيتي بالام بي او بعد كده الفلو بنلاقي ال 13 وال 33 وال 11 بي بوزيتيف او معناه يعني المايلويد ماركرز على الفلو بوزيتيف يبقى دلوقتي الحاجه الدايجنوستيك ليها ايه؟ هو الفلو سيتومتري اللي هو بروف ان هي اكيوت مايلويد لوكيميا خلاص؟ مش احنا عندنا ليمفوسيتك ومايلويد نون ليمفوسيتك يعني هي مش بتاعه الليمفوسايت كانوا زمان يمكن بيقولوا عليها كده دلوقتي اسمها اكيوت مايلويد انا بقول لك بس معنى الاسم لان ستيل في بعض الكتب بتكتب الاختصار ده او على بيبر مثلا ممكن تلاقي ده فده معناها ان هي الاكيوت مايلويد خلاص حد عايز حاجه في السلايد دي مش احنا قلنا المايلوبروكسيديز ده بيبقى موجود في الجرانيولوسيتك سيريز بتاعه المايلويد في بيظهر عند البرومايلوسايت ادي اللي هتدينا النيتروفيليك سيريز او البيزو او الايزيم صح فهو بيبقى بوزيتيف لان هي دي مايلويد ما هياش بليتلت اللي هي الميجاكاريوسايت ولا اريثرويد فعشان كده بعمل الام بي او بصبغه بشوفه موجود ولا لا لو هو موجود يبقى ده اثبات ان هي مايلويد موجود بس باللايت مايكروسكوب بشوف البلاست سيلز اللي واخده بوزيتيفيتي اقل من 3 بشوفه بوزيتيف كله بالالكترون مايكروسكوب عشان كده ما كناش بنقدر نشخصها يبقى هي مش ماشيه مع اي حاجه من ايه من الليمفويد ولا المايلويد ولا الايريثرويد ولا الميجا كيريوسيتك ومش قادره اقول برضو ان هي مايلويد لان البروف بتاع المايلويد مش كامل فعشان كده سموها ام 0 مينيمالي ديفرنشيت خلاص لو احنا بقى رجعنا للسلايد بتاع الدبليو اتش او اهي اي ام ال ويز مينيمال ديفرنشيشن خلاص يبقى دي اللي هي الام 0 عشان كده قلت لكم لما ما لقوهمش مكان قسموهم بس اكوردنج ل الفعل. لا ماني قادرة أتخيل نفسي أذاكر ذا الشيء ما أعرف يعني كيف فاهم قال أنت. أنت ما فهمتيش دلوقتي بعد كل ده أنا صرت أنا فهمت إلا. ترجعي بقى البيت هقول لك بقى تعملي إيه. قومي جاي بقى حضرتك يعني مثلا 5-6 كده النهارده إيه الأربع وعيدي نفسك بقى إن بكرة الويك إند تخرجي يوم الجمعة كده يعني تؤمني نفسك وعودي بقى النهاردة اديها واحد نسكافيه أو قهوة على الساعة 6 كده اشربي كده وعودي في المكيف في رواقة وقومي فاتحة المحاضرة والله وقومي ابدأ بقى ابدأي وافتكري اللي أنا قلته ده تيجي عند حاجة ما انتش نسيتيها ما انتش فاهماها حطي عليها على الديسك التاني وتقومي جاية لي يوم الحد تقولي لي أنا مش فاهمها اتفقنا وبكرة بقى تخرجي تروقي نفسك ويوم الجمعة وترجعي يوم السبت تذاكري اتفقنا؟ انا قلت لكم اصلا هنا شوفوا مثلا دي دي بقى دي لما انت تعرفيها والديتيلز بتاعتها محتاجه ترجعي تحفظي دي خلاص انت لوحدك ممكن تقولي انا لما اقول لك الاكيوت مايلويد نوت اذر سيرفايس سبيسيفايد هتقولي اللي هي من ام 0 لام 7 قوليهم زي ما احنا نقولهم دلوقتي قوليهم باساميهم كده اللي هي مينيمال ديفرنشيتد وزود ساتوريشن كده السؤال يجي هاو تو ديفرنشيت لوكيميز اكوردنج تو فا مثلا لا لا السؤال يجي ان انا اجيب لك زي ما احنا شايفين كده شوفي دي هنا الكاركتر بتاعتها اجيب لك المواصفات وانت في الناحيه الثانيه تختاري ان ويتش تايب اوكي نيجي بقى ده شكل السيلف اجيبها تاني لا اللي حكيت اللي زيرو ايوه 5 10 هذه ايش دي نسبتها في كل انواع اللوكيميا يعني مثلا في الاكيوت مايلويد لوكيميا نسبتهم اللي بيطلعوا ام 0 5 10% لو عندي 100 حاله اي ام ال 5 10 منهم هيطلعوا ام 0 مش مهم الارقام خلاص يبقى النسب دي جاست فور تو كومبليت يعني لكن ما يهمنيش انا عايزه تعرفوا بس يعني ايه مينيمالي ديفرنشيتد وليه ما هم ما كانوش قادرين يقولوا هي مايلويد او ليمفويد خلاص ده شكل السمير بتاعتها شايفين السيلز دي دي ماتيور سيلز بالله عليكم حد بقى يقول لي دي مايلوسايت شايفين الكروماتين ده شايفين ده شايفين هنا دي اللي بقول لكم عليها الهايبودنس اريا دي النيوكليولاي ودي لان لسه الوقت هنتكلم عن النيوكليولاي دي في تفرقه الاي ام ال من الاي ال ال هيعتمد على شكل النيوكليولاي دي شايفين دي وشكل الكروماتين ده الكروماتين ده بالظبط عامل زي ما فيهم شويه دست ورمتيهم على بلاط ابيض صح في باك جراوند بيضه موجوده خلفه في الاي ال ال في الليمفويد دي شيتس عمرك ما هتشوفي باك جراوند عشان كده بنقول عليه كلامبد اكنه ملايه ومطبقاها فوق بعضها خلاص فعشان كده بنقول كلامبد لا هنا شوفي بنقول عليه فاين كروماتين احفظوا شكل الكروماتين انا قلت لكم في الامتحان مش عايزاكي تقولي لي اي ام ال 1 و2 و3 والكلام ده نوت فور مي خلاص جاست اي وونت تو نو ان انتوا عارفين ان دي بلاست سيل وبعدين قولي لي هي بلاست سيل تبقى كيوت لوكيميا وافرقهم الاثنين من بعض ازاي نظريا افرق الاي ام ال من الاي ال ال زي ما هناخده دلوقتي خلاص لكن هل دي حد يتلخبط ويقول لي ان دي نورمال سيل يعني انا لما اجي في سمير واشوف المنظر ده حتى في البون مارو اللي المفروض البلاست سيلز توصل مثلا ماكسيمم 4% عمري ما هشوف كده اول لما عيني تقع على ده ابنورمال على طول ده المطلوب بقى ان انتوا تعرفوا النورمال من الابنورمال نيجي بقى الام 1 مايل وبلس والزاويه ماتيوريشن من الاسم كده ماتيوريشن يعني ايه خلاص يبقى مايلويد يبقى احنا اتفقنا الاول ان هي مايلويد ماتيوريشن ان البرو مايلو المايلو بلس تبقى برو مايلو البرو مايلو تبقى مايلو وبعد كده تبقى ميتا وباند ونتروفيل خلاص فهنا وزاوت ماتيوريشن يبقى انا مش شايفه غير مايلو بلاست بس مفيش اي ايفيدنس ان بيحصل ماتيوريشن عند العيان ده عرفنا معناها ايه يبقى مور ذان 90% اوف النون اريثرويد سيلز ار مايلو بلاست هنقول يعني ايه نون اريثرويد دلوقتي نو ماتيوريشن اللي هو الايفيدنس اوف ماتيوريشن للبرو مايلو ميبي مينيمال اور ابسنت يعني مش هلاقي لا برو مايلو ولا مايلو سايز لو لقيت الاقي واحده لكن كل الاسمير مليانه بلاست سيلز مفيش اذر اليمنت موجوده غير البلاست سيلز 30% اوف بلاست ستين فور ام بي او لو عملنا الام بي او ستين هلاقي 3% او اكتر يعني سهل ان انا اقول ان هي مايلويد طبعا الفلوسايتومتري هو البروب ما قلناش بنعمل الام بي او ده غير في انديكيشن معينه لا تلزمكم في شيء مينلي كل العيانين جاست ان احنا لقينا بلاست سيلز بعمل على طول فلوسايتومتري الابنورماليتي اللي انا ممكن الاقيها فيها في سيتوجينيتك بلس 8 يعني معنى كده اللي هي اكسترا كوبيز من الكروموزوم 8 اللي هو احيانا بيقولوا عليه ترايزومي يعني 3 بدل 2. خلاص دي كروموزوم 8 مش عندنا كل كروموزوم 2. كلمه بلس اللي قبل الكروموزوم يعني في اكسترا كوبيز من الكروموزوم ده. خلاص. طب يعني ايه بقى 90% اوف النون اريثرويد ار مايلو بلس؟ احنا لما بنيجي نعد البول مارو بنكتب كده بترتيب الماتوريشن. اول خليه عندنا في مين؟ اول خليه مين؟ بلاست. اول خليه البلاست فبكتب بلاست، بعدها البرومايلو ساين، وبعدين مايلو، وبعدين الميتا والباند والنتروفيل، وبعدين ايزو بيزو والليمفو، وبعدين اكتب الاريثرويد او النورمال. خلاص. فانا في البول مارو بعد اتليست 100 خليه واشوف نسبه كل واحده من دول كام. فلما نيجي نحسب من البلاست بحسبها بشيل الاريثرويد من الحسبه، ماشي؟ لان الاريثرويد دي نيوكليتد سيلز بس مش ريليتد للمايلويد. خلاص. فبحسب كل السيلز الثانيه دي، زي مثلا عديت 20 اريثرويد و80 في اللي فوق دول. خلاص. في البلاست لقيت ان اللي موجودين حوالي 40% بلاست. يبقى انا لما اجي احسب البلاست هقول كام؟ 40% ولا كام؟ لو انا قلت في البول مارو يبقى قلت 40% ان ذا بول مارو، خلاص في البول مارو كله. خلاص. لكن لما اجي احسبها من النون اريثرويد يبقى انا هقسم ال 40 على ال 80 مش على الايه؟ مش على ال 100. فكده هيبقى 50% من النون اريثرويد، يبقى 40% من المارو كله لكن 50% من النون اريثرويد. وليه ام اللخبطه والعذاب ده كله؟ لان في المايلويد لوكيميا اللي هي الام 6 اللي هي بتاعه الاريثرويد لازم نعمل الحسبه كده، لان انا بيبقى عندي اريثرويد وبلاست، انا مش عارفه البلاست دي مايلويد ولا كل دول البلاست بتوع الاريثرويد، فبحسب دي لوحده وده لوحده علشان ابقى شور هي ام 6 ولا لا، وهتيجي دلوقتي. خلاص. يبقى ما اقول كلمه 90% بلاست معناها من النون اريثرويد، يعني انا عديت الاريثرويد لوحدهم وبقيت السيلز بتاعه المارو لوحدها. البرسنت اللي فوق دي ما تلزمناش زي ما قلنا، يهمني هنا نعرف ان اكتر من 90% بلس والسطر اللي وراها دول اهم اثنين في السلايد دي. خلاص. ده كل المايلويد من بعد الام 0 لما اعمل لهم الام بي او هيطلع اكتر من 3% بوز. خلاص. الوحيده اللي كانت بتطلع نيجاتيف الام 0. نيجي بقى للام 2. احنا قلنا وزاوت ديفرانشيشن وزاوت ماتوريشن، طب ما مره نعدل بقت معاها ايه؟ ماتوريشن. يبقى هي دي زي اللي قبليها بالظبط، ولكن بصوا على الاسمير كده، مين دي؟ دي برو. ولا برو يا جماعه، سيجمنتيشن دي نتروفيل اهي، ودي بند اهي، وميين، وفي اذر سيلز، ودول البلاست، دي بلاست، دي بلاست، دي بلاست، دي بلاست. يبقى البلاست موجوده ودي بلاست ودي بلاست. البلاست موجوده ولكن في اذر تايبس سيلز، ولو انا عديت 100 بلاست وشفت جواهم كام خليه من النيتروفيل والمايلو والميتا هلاقيهم معديين ال 10%، فمعنى كده ان دي فيها ماتوريشن. يبقى دي عباره عن ايه؟ 20 ل 89% من النون اريثرويد ار مايلو بلاست. ليه 89؟ ليه مش 90؟ اصل 90 دي كانت في الام 1 اللي احنا قلنا عليها لازم 90% او اكتر، معظمهم بلاست ومفيش ماتوريشن. لكن هنا البلاست واخده المينيمم نمبر اللي هو ال 20، ما ينفعش اشخص لوكيميا باقل من 20% بلاست. خلاص. وال 89% دول اللي هم الابر ليميت، يعني عشان نقول ان هي ام 2. ماتوريشن از ايفيدنت، يعني الاقي فيه مايلو بلاست، برو مايلو، بريزنس اوف ماتيور مايلويد سيلز سبيشال البرو مايلو سايت، ممكن تبقى اكتر من 10% من السيلز. خلاص. مفهومه دي؟ المونوسايتس او المونوسيتيك اليمنت لازم يبقى اقل من 20%، لو زاد عن 20% يبقى دي دخلنا في اللي فيها مونوسايتس. في مش احنا عندنا في الجرانيولوسيتيك، جرانيولوسيتيك ومونوسيتيك وميجا واريثرويد، كل واحده من دول ممكن تطلع لوكيميا، فعشان كده في الام 2 لازم الاقي المونوسايتس اقل من 20%، لما اعد ما الاقيش مونوسايت كتير. لو عدت ال 20% لا، يبقى المونوسيتيك دخلت مع الايه؟ يبقى لها رول، ممكن تكون هي كمان انفولفد في الكيمياء. خلاص. اور رود ماست بريزنت، هنشوف يعني ايه اور رود دلوقتي مع الام 3. نيجي بقى للام 3 او بنقول عليها برومايلوسيتيك لوكيميا او الاختصار الشائع الاي بي ام. معنى من الاسم كده هي عبارة عن لوكيميا مينلي في البروميلوسايت. خلاص؟ اللي حصل فيها عندنا منها نوعين تيبيكال وفاريان. تيبيكال يعني النوع اللي هو الموست كومن اللي احنا كنا بنشوفه في الاول وبعد كده بدأ يظهر لها اذر تايبس يعني. عبارة عن ايه بقى؟ هايبر جرانيولر. المارو تقريبا كله بروميلوسايتس هايبر جرانيولر يعني مش النورمال بروميلوسايتس مليانة جرانيولز اكتر من النورمال. وجوه الجرانيولز دي ممكن الاقي كمان اور رود او فاجوت سيلز. هنشوف يعني ايه فاجوت سيلز. موستلي بريزنت ويز لو كاونت يعني انا لو عديت الوايت بلاد سيلز عند الناس دول ممكن الاقي ليكوبينيا في البريفرال بلاد وما اعمل المارو الاقيه كله اور هايبر جرانيولر بروميلوسايتس وشويه بلاست. اول لما اشوف المنظر ده اعرف ان دي غالبا ام 3. اللي كان بيميزها الهايبر جرانيولز الجرانيولز الكتيره اللي موجوده في البروميل. لقوا في فاريانت تاني بقى على عكس من كده هايبو جرانيولر عباره برضو ان هي ابنورمال بروميلوسايت ولكنها هايبو جرانيولر لكن النيوكلس بتاعتها ممكن يلاقوها باي لوب موستلي الكاونت از هاي. وده الفرق كده من بدايه يعني اعمل سي بي سي والاقي ليكوبينيا واجي ابص على البون مارو الاقي ابنورمال بروميل ومعاها بلاست سيلز فدي ام 3 وطبعا هيبقى معاها اور لوب. المشكله بقى في الثانيه اللي هي الهايبو جرانيولر دي لكن هايبو جرانيولر والكاونت ايه هاي فده من المنظر اللي هو الباي لوب ومفيش جرانيولز مش ماشيه مع اذر تايبس فبنتوقع انها تبقى ام ام 3. بعد كده الفلو بتاع ده الفلو سيتومتري بيثبت ان هي ام 3 ولا لا وهنشوف ايه الداتا بتاع الفلو بعدين اللي تثبت انها ام 3. ده شكلها اللي هي مش الفاريانت اللي هو الهايبر جرانيولر. شايفين الحاجات اللي هي عامله زي العصايه كده في النص دي لونها ريد دي اللي احنا بنقول عليها اور رود. الاور رود دي باسد نومونيك واكتبوها كده اوف اي ام ال يعني انا لو في حاله لقيت فيها بلاست سيلز كتيره ولمحت خليه واحده من البلاست فيهم واحده بس من دول فدي اكيوت مايلويد ليوكيميا من قبل ما اعمل فلو من قبل ما اعمل اي حاجه. خلاص يبقى اول لما الاقي اور رود في البلاست سيل دي شور اكيوت مايلويد ليوكيميا قبل ما اسبق سيتوكيمستري ولا اعمل فلو مش محتاج. يبقى ايه البروف غير الفلو وغير السيتوكيمستري بالمورفولوجي الاور رود. خلاص الاور رود دي بتبقى برومينانت قوي في ام 3 فبنقول ايه شوفوا هنا الخلايا مليانه اور رود. شايفين دي على النيوكليس والسيتوبلازم هنا نفس الحكايه. الخليتين دول احيانا بنقول عليهم فاجوت لما تبقى الخليه مليانه اور رود بنسميها الايه الفاجوت او ساعات بيقولوا عليها سيجار شيب. عارفين اللي بيشربوه في البتاع ده هي بتبقى عامله شكل احيانا بيقولوا عليها سيجار شيب. الجرانيولز كان كونتين بروكو اجولات. شايفين الجرانيولز دي دي الابنورمال هي ماير ولكنها ابنورمال. هل ده النورمال اللي احنا بنشوفه في المرو؟ الجرانيولز دي مليانه حاجات بروكو اجولات يعني ممكن لما تطلع في السيركيوليشن تعمل كواجوليشن زي ثرومبوبلاستين لايف كده كانها ثرومبوبلاست. فالعيانين دول كان بيجي لهم ماسيف دي اي سي اللي هو ديسكنيتد انترافاسكولار كواجوليشن هنحكي ان شاء الله وكان ده بيبقى سبب الديس 100% العيانين كانوا بيموتوا من الدي اي سي وخصوصا لو العيان اتشخص النهارده ان هو اكيوت مايلويد ليوكيميا والصبح ادوله العلاج بتوع الاكيوت مايلويد ليوكيميا العادي بتاع الام 3 فكانت الخلايا دي بتبدا تتكسر تطلع الجرانيولز العيان يموت على طول اول ما يبدا ياخد التريتمنت. خلاص هل الدي اي سي هي في الكابيلاري تجلط؟ اه تجلط بس ديسيمينيتد يعني في الجسم كله مش في مكان واحد. الكاركترستيك سيتوجينيتك ليها اللي هو ترانسلوكيشن 15 17 اند مي بي اذر فاريانت. يعني ايه عشان اقول ام 3 لازم يكون معاها 15 17 خلاص. في الهايبر جرانيولر تايب ده لو بعض الانواع فيها ما بتبقاش 15 17 ولكنها بتبقى اذر كروموزوم بس مع الكروموزوم 17 برضه. خلاص يبقى معنى كلمه ايه ترانسلوكيشن 15 17 ده فيري كومن وحاجة كده زي اللازمة بتاعت الام 3. لما لقوا ان هو احيانا مش موجود لقوا اذر فاريان لقوا كروموزوم 5 او 11 بس برضو مع مين؟ مع 17. ولقوا ان الناس اللي عندهم اذر فاريانت دول استجابتهم للعلاج بتبقى اوحش من دول اوحش من 15 17. خلاص؟ الاول روت يعني كاركترستيك فور ام 3 ولا ام 2؟ فور اي ام ال باسد نومونيك اوف اكيوت مايلويد لوكيميا. بس ما حكيتي اللي هو ام 3 ايه اكترهم عددا في الام 3 ماشي. في الام 2 ممكن نشوفها في الام 1 والام 0 نادرا ما نشوفها. خصوصا في الام زيرو، لان لو شفناها ما احنا خلاص قلنا انها اكيد مايلوز لوكيميا. يبقى لو شفنا الاور رود ما تبقاش ام زيرو، تبقى ام 1 خلاص. لو شفناها ومعاها ماتيوريشن فدي بتاعت الام 2، لو شفناها ومعاها بروميلوسايد فدي بتاعت الام ايه 3 خلاص. نعم. اور رود او الخليه لما عدد الاور رود كتيره كده بنسميها فاجوت سيل، عامله زي الفاجوت يعني ايه بالعربي اسمه ايه لا اللي بتبقى اسمها زي قبيح ميلوزا دي اسمها بتاع ليه مش عارفه بالعربي. المهم ان هي لما تبقى اور رود مالتيبل كده دي اللي بنقول عليها فقط. لو واحدة ما اقولش عليها فقط، اثنين ما اقولش فقط. هنا مثلا دي خلية فيها اول رود اسمعوا بس يا بنات، ودي فيها اول رود، لكن الاثنين دول فقط لان هي ملتيبل اول رود على بعضها في السيتوبلازم او على النيوكليس. زي ما قلنا الترانسليتيشن ده كاركترستيك ليها، واذر فاريانت ممكن تبقى موجوده. ده اللي انا بقول لكم عليه الموليكولر. مهم جدا الموليكولر ده في الام 3، لان العينين دول بياخدوا علاج اسمه أثر، اسمه كده العلاج بتاعهم. لو ما فيش الترانسلوكيشن ده ما نقدرش ندي الأثر دي خلاص، يبقى ما ينفعش ياخدوه، مش هيعمل معاهم اي نتيجه. فعشان كده بقول لكم مهم جدا الموليكولر، وهو ده اللي طلع ديفرنت ديزيز. ده الجين اللي هو على الكروموزوم 15 اللي احنا بنقول عليه بي ام ال، وده الرار الفا او الرارا اللي هو موجود على الكروموزوم 17. لما حصل ترانسلوكيشن ما بين الكروموزوم 15 و17 فالاثنين جين دول جم جنب بعض بقى جين واحد، فسمناه فيوجن جين، هيطلع فيوجن بروتين. هو ده اللي بيوقف الخليه عند مرحله البرومايلوسايت، ما بيحصلهاش انها تبقى مايلو ولا ميتا ولا باند، بتقف عند البرومايلوسايت وتاكيوميليت تبنى البون مارك، وبتبقى في النورمال ابنورمال مورفولوجي وابنورمال فانكشن. عرفنا سبب المشكله ايه؟ هو ده اللي عمل المشكله، هو الجين ده اللي عمل الابنورماليتي دي. قلت لكم ان هي النورمال 15 17 ذيس از ذا موست كومن، لكن في اذر فاريانت، يعني ممكن الكروموزوم 11 مع 17، 5 مع 17، 11 تاني في مكان تاني مع 17. لقوا ان هي بتدي تو سندروم، الريتينويك اسيد ريسبونسيف اللي هم بيستجيبوا للاترا زي ما قلت لكم كده على رسوم 15 17، لكن لما يبقى الجين اللي هو كروموزوم 11 عند مكان 2 3 ده ما بيستجيبش للعلاج ده. هذا ليس للحفظ، ولكن عشان تفهموا الموليكولر يعني ايه مهم جدا خلاص. العيان اللي ما يعملش موليكولر في اللوكيميا ولا اكنه عمل حاجه، طالما ان هو السيتوجينيتك طلعت الداتا وريكومند ان هو لازم يعمل موليكولر، ما ينفعش العيان ده ياخد تريتمنت الا ما يطلع له الريبورت بتاع الموليكولر خلاص. احيانا على مستوى السيتوجينيتك العاديه ال 15 17 ده ما بنبقاش قادرين نثبته، مش قادرين نلاقيه، يبقى البروف الوحيد ان احنا نعمل البي سي ار او الفيش عشان نبروف ان هو فعلا في ترانسلوكيشن ده قبل ما العيان يبدا ياخد التريتمنت. في مشكله في السيتوجينيتك عند عيانين اللوكيميا، هم الميتوزيس عندهم في مشكله وشكل الخلايا فيها مشكله، فالدنيا مش بتبقى كتير. احيانا نسبه كبيره منهم جدا بعد ما بنعمل الكالشر بتاعه السيتوجينيتك ما بتطلعش، ما بتطلعش سيلز، فانت ما انتش قادره تشوفي حاجه خالص، فبيبقاش قدامنا اختيار غير ان احنا نكمل بالايه بالموليكولر اكوردنج للريكومنديشن بتاع الهيماتوباثولوجيست اللي هو شاف بعينيه، انا شايف كذا وكذا ده ممكن يمشي مع كذا، اعملوا لي الجين كذا، لان هو ان لوجيك ان انا اروح اعمل له كل الجينات اللي في جسمنا، والا ده منين؟ مفيش معمل يعمل ده خلاص، لان احنا عندنا مور ذان مليونز يعني. فلازم المورفولوجي انا ريكومند ان انا اعملوا لي الجين كذا، ممكن يبقى فيه المشكله، لان احيانا كتير جدا ممكن في 20% من الحالات السيتوجينيتك ما تطلعش خلاص. ده شكل تاني اهو الاور رود شايفينها دي اهي، دي اللي احنا بنقول عليها لما تبقى مالتيبل اور رود كده، دي اللي بنقول عليها الفاجوت سيلز. دي الهايبر جرانولار فاريانت اللي هو الكومن يعني، ده بقى اللي هو الهايبو جرانولار، شايفين بالظبط عامله زي المونوسيتك، عامله زي المونوسايتس، ولكن في البريفرال بلاد في عيان عنده كل المونوسايتس دي. في حاجه تانية في الاسمير شايفين مفيش ولا بليتلتس، يبقى الابنورمال مورفولوجي ده مع ثرومبوسايتوبينيا وكاونت عالي واعمل البون مارو الاقي نفس السيلز دي، بنستنى الفلو سيتوماتيك. الفلو بقى هتجاوب لنا هي مونوسيتيك ولا ام 3، بس الشاطر من الاول يتوقع ان دي تبقى ام 3. شايفين البايلوب دي نيوكليس اللي قلت لكم عليها؟ شايفين الحته اللي في النص دي؟ شايفينها دي؟ مش هقول لكم اسمها ايه، بس دي كاركترستيك جدا في الاكيوت مايلويد ام 3 لما تبقى هايبوجرانولار. يعني لما تشوفها في السمير هتوقع على طول ان العيان ده مش هيطلع اماد اللي هي 5 ولا 4، ده غالبا ام 3 الهايبوجرانولار تايب. خلاص؟ خلاص؟ ساعتك مقدمة 10 دقايق. نيجي بقى للام 4. زي ما قلنا ال 10 15 دي نسبتها في انواع الليوكيميا. هنرجع بس سلايدين 3 4. شايفين دي؟ دي اعلى واحده فيهم من وسط كومن الناحيه انها بتشاف، هي الام ايه؟ الام 2. نيجي بقى للام 4. من الاسم كده اسمها مايلو مونوسيتيك ليوكيميا. على فكره الاسامي دي مهمه جدا انها تنحفظ، لان انا بجيبها في الاختيار او الكروس اند ماتش، يعني اجيب لك ام 3 واسمها ايه، ام 4 اسمها ايه، ام 5 وهكذا. فاكيوت مايلو ومونو من الاسم، المايلو سيتيك سيريز ماشي مع المونو سيتيك، يبقى انا المفروض هشوف فيها البلاست سيلز اللي هي المايلو بلاست ومعاها مونو سيتيك الم، معنى الام 4 مايلو مونو يعني مايلويد ومونوسيتيك الاثنين فيهم اللوكيميا. خلاص؟ المايلو بلاست والمونو بلاست 20%، مالناش دعوه بالمايلو بلاست والمونو بلاست، المهم كده نقول ان البلاست سيلز زيها زي اي نوع من اللوكيميا اتليست ان هي تبقى 20%. نيجي بقى على اللي وراها. المفروض البلاست سيلز والاذر سيلز يعملوا اتليست 80%. يعني انا لما اعد البلاست واعد الكرو والمايلو واللمف وكل السيلز الثانيه يبقى حوالي 80، لكن البرو مايلو سيل المونوسيتيك سيرس تبقى حوالي 20%. البريفرال بلاد بتاعهم احيانا لما بنيجي نبص على المرو هنلاقي ان هو مليان بلاست سيلز، بس مش واضح الديتيلز، مش واضح ان هي فيها المونوسيتيك اليمنت. بس لو جينا بصينا على البريفرال بتاع العيانين دول هلاقي ان المونوسايت في البريفرال كتير، فلما اشوف المونوسايت في البريفرال كتير والاقي البلاست سيل موجوده في البون مارو على طول الفت انتباه ان دي ممكن تبقى ام 4. خلاص؟ في التريتمنت مفيش فرق ما بين الام 4 والام 5 غير اذا كانت ام 4 ايزو، فعشان كده في الفلوسايتومتري بنلاقيهم حاطينهم مع بعض، يعني حاطين ام 4 ام 5، يعني الكاتيجوري دي اللي هي الاكيوت مايلويد لوكيميا ومعاها مونوسيتيك اليمنت. خلاص؟ يبقى هم الام 4 والام 5 دول اخوات، في الفلوسايتومتر بيتحطوا مع بعض، حتى في الماركرز ذا سيم، ما يهمناش نقول هي ام 4 ولا ام 5، لكن بالمورفولوجي ممكن نقول هي ام 4 ولا ام 5. يبقى المونوسيتيك سيريز لما يعملوا 20% من 20 ل80% يبقى دي معناها ان دي ايه؟ الام 4. لو المونوسيتيك سيريز عدت ال 80% بقت دي الام 5. خلاص كده؟ يبقى المونوسيتيك سيريز لما تبقى من 20 لحد 80 اللي هو 79 حتى مش 80، دي بنقول عليها مين؟ الام 4. لو اكتر من 80% بقت ام 5. خلاص؟ عشان كده في السلايد اللي عدت في الام 2 قلنا المونوسايتس تبقى اقل من 20%، لان هي لو وصلت ال 20 او بقت اكتر فهي بقى معاها مونوسيتيك ايه؟ اليمنت. خلاص؟ السيتوكيمستري بتاعتها حاجه اسمها نون سبيسيفيك ستريس، هو اسمه كده الصبغه ده، حاجه موجوده جوه الجرانيولز، فدي الستين اللي بتسبقها اسمه نون سبيسيفيك ستريس، لما يبقى بوزيتيف فدي بتقول ان في مونوسايتس موجوده جوه البلاست سيلز دي. زمان قبل الفلوسايتومتري كنا بنعمل ده، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي تقول ان في مونوسايتس. دلوقتي طبعا ما بقيناش نعمله، ربنا رحمنا. السيتوكيمستري دي كانت عذاب العذاب، يعني في كلك حاله لوكيميا النهارده ما يبقاش ما وراكيش غيرها، هتشتغلي بس انت حاله لوكيميا دي في اليوم، هتعملي البريفرال والبون مارو وبعدين تاخدي البون مارو وتقعدي تعملي السيتوكيمستري، وبعدين بقى تقعدي تعدي كده في الهدوء في الضراوه كده بعد ما الناس تروح، تمسكي كل واحده من دول وتقعدي تعدي، وان شاء الله تسلمي الروبوت ثاني يوم ثالث يوم حسب الحاله يعني. واحيانا ما كانتش بتتشخص. في بقى نوع منهم عشان اتفق على حاجه، كل المونوسيتيك كل اللي فيهم مونوسيتيك اليمنت بيبقى فيهم ماركد اورجان انفلتريشن، يبقى كل اللي فيهم مونوسايتس ويبقى فيه ماركت اورجان انفلتريشن، ودي حاجه لوجيك جدا لان المونوسايت دي ايه؟ المونوسايت دي موجوده في كل البودي صح؟ موجوده في الليفر، في السبلين، في الليمفنود، في السيرفيس، في البلاد، لان هي اصلا النوع من الماكروفاج من الفاجوسيتك سيلز. فلما تبقى عددهم يزيد فبنلاقي ان السي ان اس انفولفد والريفرال اللي هو الماركت اورجان انفلتريشن. العادي في الاكيوت مايلويد لوكيميا ان احنا ما نشوفش ليمفا دينوبس في الاكيوت مايلويد لوكيميا، لان الليمف نود دي فيها مين؟ ليمفوسايتس. فانا اصلا المالجنسي في المايلويد، ايه اللي هيكبر الليمف نود؟ المفروض ان هي ما تبقاش انلارج. خلاص يبقى الليمفا دينوباسي كاركترستيك في الاي ال ال لكنه مش في الاي ام ال الا في حاله المونوسيتيك. لما يبقى في مونوسيتيك اليمنت ممكن يبقى معاه ليمفا دينوباسي، لان المونوسايتس زي ما احنا قلنا موجوده في كل البودي. خلاص يبقى الحاجه الوحيده في الاي ام ال اللي معاها ليمفا دينوباسي هي مين؟ اللي فيها مونوسايتس الام 4 والام 5. يبقى الوحيده اللي فيها ليمفا دينوباسي هي الام 4 والام 5. في نوع من ايش ايه اللي هو تضخم في الغدد الليمفاويه مع الام 4 وام 5. نيجي بقى في حاجه اسمها ام 4 ايزو، من الاسم كده ايزو الايزينوفيل. لقوا ان الناس دول بيبقى عندهم زياده في الايزينوفيل، ومش بس زياده في الكاونت، ده ابنورمال ايزينو. ايه الابنورمال اللي فيها؟ فيها بيزوفيليك جرانيولز مع الايزينوفيليك جرانيولز، يعني واخده حته من البيزو وحته من الايزينو وحطت جوه السيتوبلازم. فتلاقي الجرانيولز بتاعت الايزينو والجرانيولز بتاعت البيزو موجوده في نفس الخليه. فالمنظر ده لما نلاقيه بنقول عليها الام 4 ايزو، وده بيبقى كومن جدا ان انا معايا الاقي معاها ابنورماليتي في الكروموزوم 16. الاقي الايزينو عاليه. خلاص ولما ابص على الايزينو الاقي الجرانيولز بتاعتها فيها الايزينوفيليك جرانيولز ومعاها بيزوفيليك جرانيولز، فدي ابنورمال ايزينو. وطبعا الجرانيولز بتاعت الايزينو فيري سبيسيفيك وكاركترستيك، هل انتم تشوفوها في البريفرال بتتلخبطوا؟ فهي تلاقي المنظر ده موجود ومعاه الجرانيولز بتاعت البيزو كمان، فتبقى كده ابنورمال ايزينوفيل. ونلاقي معاها لو عملنا سايتوجينيتك هنلاقي الكروموزوم 16 فيه ابنورمالتي. خلاص؟ دي شكل الام 4، شايفين الخلايا؟ دي بقى النون سبيسيفيك ستريز اللي قلت لكم عليها. المفروض ان احنا عندنا تو لاينز، مونوسيتيك ومايلوسيتيك. فالمونوسيتيك اللي هي واخده اللون البني دي، دي اللي هي بتاع النون سبيسيفيك ستريز، فده معناها ان هي بوزيتيف، يبقى معنى كده ان دي مونوسيتيك ايذر ام 4 او ام 5. كان عشان نقول ام 4 او ام 5 نقعد نعد المونوسايتس او المونوسيتيك، سواء البرومونوسايت والمونوبلاست وكل المونوسيتيك سيريز، لو هما من 20 ل 80 بقت ام 4، لو عدت ال 80 بقت ام 5. ما انا بقول اهو بس انت تلاقي المونوسايت موجوده دي، بس عشان الحته اللي فيها الصوره ما فيهاش مونوسايت، لكن احنا قلنا في البريفرال من الاول هتلاقي بلاست سيلز والبريفرال فيه انكريزد مونوسايت، هتتوقعي ان دي ام 4 او ام 5. لما تشوفي بقى الجول مارو هتلاقي ان المونوسيتيك سيلز من 20 ل 80 بقت دي ام 4، اكتر من 80 بقت ام 5. خلاص احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ لما بنشوف الجول مارو سمير نبص نلاقي فيه مونوسيتيك سيريز، بس اللي انت بتقولي اللي بتاع الفلو انا حاسه انها تبقى من الوحده من المونوسيتيك، فبيضيفوا الماركرز بتاعه المونوسايتس في البانل بتاع البروفيت ميجر. لما تطلع بوزيتيف بيتحط الام 4 والام 5 الاثنين مع بعض، ام 4 ام 5. خلاص دي النون سبيسيفيك ستريز اللي احنا قلنا عليه. نيجي بقى للام 5، زي ما قلنا ان هي المونوسيتيك اليمنت وات ايفر هم ايه، بلاست او مونوسايت او مونوسايت، اكتر من 80% 80% او اكتر من النون اريثرويد، 80% او اكتر من النون اريثرويد في البون مارك. لقينا فيها نوعين ايزر اي او بي. الاي دون اللي هو عباره عن مونوبلاست بس، يعني كل الخلايا مش مهم الفرق، اعرفوا بس ان هي ام 5 اي وام 5 بي. الاي دي كلهم مونو بلاست، لكن البي في برومونو ومونوسايتس وشويه مونو بلاست، يعني فيها شويه ديفرنشيشن، فعشان كده قالوا على الاولانيه والزاويه ديفرنشيشن والبي معاها ديفرنشيشن، لكن اهم سطر هو ده. خلاص شايفين شكل السيلز وده شكل البريفرنس، شايفين المونوسايتس انت لما تشوف المنظر ده في الريفرال بلاد تتوقعي على طول ان دي هتبقى واحده من الايه الام 4 او الام 5 ايه اول واحد عشان تقول هي فيها مونوسايتس ولا لا دان النون سبيسيفيك ستريس شايفين اللون البني ده دي السيلز دي كلها بوزيتيف للستين فدي تقول انها فيها مونوسيتيك سيلز نيجي بقى للام 6 احنا قلنا المونوسيتيك وقلنا الجرانيولوسيتيك يبقى لنا الاثنين الاريثرويد والميجا كيلوسيتيك ام 6 خلاص يا بنات ام 6 بتاعت الاريثرويد وام 7 بتاعت الميجا كيلوسيتيك دي عباره عن ايه بقى 50% او اكتر من النيوكليتد سيلز بتاعت المرو عباره عن اريثرويد بريكيرسر يعني لما عد الاريثرويد الاقيها معديه 50% توتال تايم خلوا دي صلحوها 20 لو سمحت 30 دي نخليها 20 ايوه 20 زمان كان الفاب بيدايجنوز الاكيوت لوكيميا بالكاونت 30% لما يبقى البلاست 30% او اكتر تبقى اكيوت لوكيميا لكن دلوقتي كله 20% فهنا بيقول ايه 30% او مور اوف ذا ريميننج نون اريثرويد ار مايلو بلاست خلاص يعني ايه بقى يعني ان احنا عدينا النون اريثرويد واشوف فيهم قد ايه بلاست سيلز لو لقيت البلاست سيلز 20% من غير الاريثرويد فدي شور ان هي لوكيميا ولما الاقي الاريثرويد 50% في الكاونت فدي بقى معنى كده ان دي ام 6 خلاص شايفين المنظر دي بلاست ودي بلاست ودي بلاست لكن دي اريثرويد ودي اريثرويد ودي ودي ودي ودي ودي اريثرويد ودي كل دول اريثرويد فمعنى كده ان الاريثرويد هنا هتعدي 50% ولو حسبنا شيء الاريثرويد طالعه 50% يبقى لنا ان فوقهم دول 50% نون اريثرويد عديت فيهم البلاست طلعت البلاست 10 دي اكيوت لوكيميا ولا لا لا لا لا لا غلط اللي انتوا عملتوه اول نعمل ايه نحسب احنا قلنا 20% انا ال100 بتوعي مين ال50 اللي باقيين يبقى 20 على 50% تطلع كام 20% يبقى حتى مع ال 10% دي بقت اكيوت لوكيميا لان احنا بنقول 20% of the remaining non erythroid are myeloblasts فهمتوا؟ يبقى اللوكيميا الوحيده اللي ممكن تدايجنوز باي ليس ذان 20% بلاست سيلز ان ذا بون مارو مين؟ ام 6 لما اقول 20% في البون مارو يعني معنى كده كل السيلز ما قلتلكيش النون erythroid يبقى معنى كده الكلام صح هي الوحيدة اللي ممكن الاقي اقل من 20% بلاست ومع ذلك فهي اكيوت لوكيميا خلاص؟ هتقولي لي طب ما الباقيين برضه من النون اريثرويد بس ما بتبقاش الاريثرويد 50 فبيبقى عددهم كتير فهمتوا؟ نعم 20% من كل السيلز لا من النون اريثرويد اهي شوفي من الريميننج نون اريثرويد سيلز واللي اقل من 20 لما تبقى اقل من 20 دي مايلو ديسبليزيا هناخدها بعدين ان شاء الله طب فين ال 20 اللي قلت عليها من كل السيلز؟ فين يعني؟ ما ادري هي الوحيده هي الوحيده اللي ممكن اشخصها لوكيميا وعدد البلاست تبقى اقل من 20% لان احنا بنحسبها من النون اريثرويد فممكن تبقى النون اريثرويد دول طالعين 15% بلاست فاحنا لو حسبناهم من المارو كله يبقى مش لوكيميا لكن احنا بنحسبهم من الاذر سيلز فهمتي؟ المارو هنلاقي فيه انكريز اريثرويد سيريز وهنلاقي فيه ديس اريثروبويسز ممكن يبقى ميجالو بلاستويد تشينج سباي نيوكليتد مالتي نيوكليتد يعني الاريثرويد هتبقى اب نورمال في المورفولوجي بتاعها بوزيتيف فور الانتي جلايكوفورين بالفلوسايتومتري بيعملوا حاجه اسمها جلايكوفورين ايه مش احنا قلنا من الحاجات اللي موجوده جوه الممبرين بتاع الار بي سيز الجلايكوفورين فاكرين فده الايه حاجات اللي هي الماركرز بتاعتها لما تبقى بوزيتيف تبقى دي اريثرويد الام 7 بقى دي بتاعت الايه الميجا كاريوسيتيك او الميجا كاريوبلاستيك لوكيميا الحاجه الوحيده اللي بتفرقها المورفولوجي ده عمره ما يفرقها من اي نوع تاني من اللوكيميا حتى بتتلخبط مع الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا خلاص الحاجه الوحيده في المورفولوجي شايفين دي بنقول عليها سيتوبلازميك بليب بليب يعني بروزات كده طالعه من السيتوبلازم فدي كانت بتبقى كاركترستيك شويه للام 7 لكن الحاجه الوحيده اللي تثبت ان هي اكسبريسنج السي دي 41 و61 دول بالفلوسايتومتري او بليتلت بيروكسيداز رياكشن على الاي ام الاي ام اللي هو الالكترون مايكروسكوب. يبقى الحاجه اللي احنا بنعمل بيها دلوقتي مين رقم واحد اللي هي السي دي 41 والسي دي 61. سايتوبلازميك بليب ممكن تبقى موجوده وممكن نلاقي بليتلت شيدنج يعني اكن البلاست سيلز دي مطلعه بليتلتس عشان هي اوريجينالي ميجا كاريوبلاست. خلاص ممكن يبقى المارو معاه فيبروزس يعني الاقي البون مارو بتاعهم في فايبرس تيشو وزي ما قلنا في المورفولوجي بتبقى شبيهه بالاكيوت لمفوبلاستيك لوكيميا. حكايه بقى الفايبرس تيشو دي لما يبقى فيه فايبرس تيشو لما اجي اخد بون مارو اسبيريشن من العيان ده ما يجيبش بلاد يكون عليها دراي تاب ان انا اسحب واطلع الاقيها مفيش بلاد لان الفايبرس تيشو اللي موجود ده مش مخليني اعرف اسحب عينه الايه البلاد فدي بقى الدايجنوستيك بتاعها مني عن طريق البايوبسي. كلمه دي كلمه دراي تاب يعني ايه دراي تاب دي سمعناها في حاجتين لحد دلوقتي لو حد افتكر البلاستيك البلاستيك وهنا في الام 7 يبقى الدراي تاب دي كاركترستيك في البلاستيك لانه اصلا ما عندوش سيلز فما اسحب مفيش بلاد هنا عنده فايبرس تيشو فممكن تطلع دراي تاب. هناخدها في حاجه كمان وبعدين نبقى نجمع الدراي تاب مع بعض. انا هقف عند البلاستيك نعم لسه هاخد غياب وادوا استهدوا بالله كده ريهام عبد الله عبد الملك عبد الفاضل هدى شريف بلاء سلطان.